الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، مشاهدي الكرام، نرحب بكم أجمل ترحيب في بداية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي المباشر والذي يأتيكم خلال شهر رمضان، الخيمة الرمضانية، والذي أشرف فيه في هذه الحلقة بأن أكون ضيفا وللمرة الثانية على شيخ الكريم وأستاذ الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. حياكم الله شيخنا، بارك الله فيك، بارك الله فيك، جزيكم الجنة، نشكر لكم تشريفنا، جزاك الله خير، رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة، بارك الله فيك. أحبتنا في الله، نتواصل وإياكم بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة مع شيخنا الكريم فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، والذي سيكون ضيف النصف الأول من هذه الحلقة، ثم سيكون معنا بإذن الله تبارك وتعالى في النصف الثاني من هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن فودة. فحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم، ونتواصل بإذن الله معكم على أرقام المباشرة والتي ترونها على الشاشة، فنحن بانتظار مشاركاتكم في هذه الخيمة الرمضانية. حياكم الله شيخنا الحبيب. الخيمة الرمضانية كما قلنا ونقول مرات ومرات ليس لها نسق تسير عليه، وإنما تأتي عفو الخاطر، وكل من يجلس الخيمة يجيب على تساؤلاتها أو يدردش كما نقول باللهجة العامية في مواضيع شتى. من ضمن هذه المواضيع التي لعلها تخطر على بال كل واحد منا، شخص ملتزم في شارع لما يوقفوا شرط المرور فبيسأل شرط المرور: معقول أنت ملتزم وتفعل هذا الكلام؟ يعني كيف أنت ما تعرف هذه التفاصيل؟ إذا ذهب إلى مكان معين يقول له: معقول أنت ملتزم وما تعرف هذا الكلام؟ كأن المفترض بأنه مدام ملتزم يجب أن يعرف كل تفاصيل الأمور الحياتية، وأي خطأ يأتي منه غير مبرر وغير مقبول. والأمر الأصعب من ذلك أنه ينسب هذا الخطأ إلى الالتزام، ما ينسب إليه شخص، هو أخطأ، وقع في خطأ معين، سواء كان هذا الخطأ خطأ دنيوي أو حتى خطأ شرعي، لأن الخطأ الشرعي وارد من أي إنسان مهما على قدره ومهما على شأنه. فيحسب هذا الخطأ ليس على الشخص الذي وقع في هذا الخطأ أو على صاحب هذه السقطة أو سميها ما شئت سميها فضيلتك، لكن في النهاية تحسب على ما ينسب إليه من التزام، من تسنن، من إسلام حتى في بعض الأحيان، وهذا للأسف ما نراه في أغلب مناحي الحياة. فما هو رأي فضيلتكم في هذه القضية لعلها يعني ملحوظة وملموسة في حياتنا اليومية؟ تفضل شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الحقيقة أنت وضعت يدك على محنة، هذه المحنة تتمثل في غربة الدين. يعني علامة الالتزام منذ مثلا 30 سنة بالنسبة للرجال اللحية والقميص، وبالنسبة للنساء النقاب. نعم. لغربة الالتزام في المجتمع، لما ظهر هؤلاء سواء كانوا رجالا أو نساء وبدأوا يدعون إلى السنة وإلى الالتزام والكلام ده، تصور هؤلاء لغربة الالتزام أنهم ينبغي أن يكونوا معصومين، ولذلك لا يقبلوا منهم أي خطأ في الوقت اللي ممكن يقبلوا فيه الأخطاء التي لا تطاق من الحليق مثلا، على اعتقاد أنه متفسخ أو أنه غير ملتزم. إنما الإنسان إذا أعفى لحيته ده المفروض ما يصدرش منه غلط. طبعا هذا يعني هذا بكل أسف جانب سلبي، ليه؟ لأنهم يحملون هذا الاتجاه بالكامل أخطاء الأفراد. نعم. وطبعا في مشكلة كبيرة لا يعرفها إلا من تمرس على الدعوة، من مارس الدعوة، وهي قلة عدد المربين. ونحن واجهنا هذا الكلام بكل أسف، ويعني نشعر به ونعيشه. استاذنك شيخنا عفوا، حتى نوضح الصورة للناس، هل هناك فرق ما بين الداعية وما بين المربي، أو إن ممكن كل داعية يمارس الدعوة ويقف على المنبر ويخطب، هل يمكن أن يكون مربي أم أن هناك لا لا لا، التربية لها شروط. يعني إنسان مربي لابد أن يكون له حشمة، يعني عادة لا، الشاب اللي هو في مقتبل الدعوة عادة لا يربي ليه، كما قال عبد الله بن المبارك، قال عالم الشباب محقور، طول ما لحيته لسه سوداء يبقى ده عيل، وده من دور عيالنا والكلام ده. اول ما لحيته تبيض حتى وان كان صغيرا في السن بيبقى محترم. فانا عايز اقول ان يعني مساله انه كل واحد يربي لا، لسه احنا ممكن نتكلم عنها، لكن انا عايز اوصف المهنه التي اعرفها من خلال الممارسه. لما كانت الدعوه مفتوحه بالنسبه لنا ننطلق في كل مكان، في النجوع وفي القرى وفي المحافظات، فكان ممكن أطلع مثلا من بلدي من محافظة كفر الشيخ أذهب إلى مثلا بورسعيد أو إلى الإسماعيلية أو إلى السويس، يعني بتاخد لك بتاع مثلا حوالي 3 ساعات رايح و 3 ساعات جاي، شرقا أو غربا في أي مكان، تذهب القاهرة تروح الإسكندرية تروح البحيرة تروح دمياط، أي محافظة من محافظات يعني. فكان إن كل واحد متصدر لدعوة في قرية كان ممكن يستدعيك، فممكن تروح النجوع والقرى والكلام ده. فيوميا تقريبا كان في محاضرة، كل يوم في محاضرة، بل أن أعرف بعض المشايخ الفضلاء كان جدوله في السنة 850 محاضرة، بما يعادل في الغالب 3 محاضرات في اليوم. طيب أنا لما أكون أنا رجل بأنتقل من بلدي وبلف الجمهورية كلها علشان أدعو، أنا نعم أزلت عارض الجهل عن المستمع، تناولت قضية ما لم يكن المستمع له عنده أي فكرة عنها، خد فكرة، خليني أتكلم زي ما كنا في العذر بالجهل مثلا، ولا أتكلم في صفات الله تبارك وتعالى، ولا بنرد على حد من المبتدعة، ولا بنأصل أي أصل من أصول مثلا، أو حتى الكلام في القضايا الفقهية، أو حتى الكلام في القضايا الفقهية مثلا. المستمع ما كانش عنده فكرة، أنا تناولت قضية معينة أصلتها ويعني بطريقة طيبة، المستمع كان جاهل بالقضية دي صار عالما بها، خلاص يعني كان جاهلا فصار عالما، جميل. لكن في باب التربية اللف ده ما يصلحش، لأن المربي لابد أن يثبت في مكان واحد بحيث يتسنى للناظر أن ينظر إلى سمته ودله وهديه، وده ما يكونش حتى لو أشد المحبين لي مثلا وأنا بلف ما يقدرش يلف ورايا في كل المحافظات حتى لو أراد أن يتعلم. وفي نفس الوقت أنت لما يكون عليك الجدول اللي أنت حطه لنفسك بتبقى عايز تبدأ المحاضرة وترجع، وسيكون نصيب المسجد هذا والمكان هي محاضرة في الشهر أو في السنة. نعم، أنا في بعض المساجد ما أدخلهاش إلا كل سنة مرة. نعم، يبقى أيضا حظ هؤلاء مني هذه المرة التي رأوني فيها. نعم، فمتى يتعلم، متى يتأدب، متى يأخذ من سمتي ودلي إن كان لي سمت أو كان لي دل أو كان لي هدي. لا يستطيع أبدا أن يربي أحد وهو يتجول ويتحرك، وذلك نحن أزلنا عارض الجهل عن كثير من الناس، لكن لم يتسنى لنا أن نربي ونؤدب كما علمنا. نعم، ونحن معذورون في هذا، يعني احنا معذورون لا، يعني لا تستطيع ان تقول لا، كلمة واحدة منك او محاضرة واحدة منك ممكن تبذر بذرة الخير والدعوة في بلد بمحاضرة واحدة. على حس المحاضرة دي ممكن الشباب الذين يعملون في هذا البلد ممكن يشتغلوا على حس المحاضرة دي، وناس كثيرون ينضمون للملتزمين. فانا عايز اقول التربية تحتاج الى سمت ودل وثبات. يعني جعفر بن سليمان الضبعي احد رواة مسلم يقول كنا اذا ضاقت بنا الارض او ساءت بنا الظنون نذهب الى محمد بن واسع. محمد بن واسع احد رواة عن انس يعني رحمه الله، فننظر اليه ثم نرجع، يكتفي بنظرة الى وجه محمد بن واسع ثم أرجع. ليه؟ محمد الواسع كان من المخبتين وهو صاحب الكلمة الشهيرة التي تتردد يعني لو كان للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسني. عبد الله بن المبارك الإمام المبارك يقول كانت إذا ضاقت بنا الأرض نفس الكلام ذهبنا إلى فضيل بن عياض فإذا وجهه وجه ثكلى حزين. الفضيل بن عياض معروف أن الفضيل كان يعلم، فنظر من عبد الله بن المبارك إلى فضيل بن عياض ممكن تغير حياة الفضيل بن عياض. وكان الإمام مالك كان أم الإمام مالك أظن تقول له يا بني اذهب إلى جعفر الصادق فتعلم من سمته ودله قبل أن تتعلم من اللفظ، يعني ما يسمونها اللحظ قبل اللفظ، يعني ينظر إليه وإلى هديه ودله وسمته. وابن القيم الذي يزور شيخه السجين شيخ سام تيمية نعم يقول يتحدث يعني الحر بالسجين نعم، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية كان له أكبر الأثر، يعني ابن القيم له كلام في الوضع الصيب يقول يعني ما كان إذا ضاقت بهم الأرض كانوا يذهبون إليه، فما فشيخ الإسلام كان من أرض الناس عايشا لا يرون توترا على وجهه ولا غضبا ولا حزنا عما هو فيه، بالعكس وهو سجين. سجين كان راضيا. فأنا عايز أقول باب التربية يحتاج إلى كتائب، لكن لا يستطيع أن يربي عادة إلا من له حشمة. يعني مثلا أنا بقالي مثلا 30 سنة في الدعوة، من 20 سنة لم أكن قدوة، ليه؟ كنت شابا واللي أنا بعلمهم قريبين مني في السن والكلام. الآن أنا مثلا ممكن أكون قدوة لبعض الناس، ليه؟ بيضت لحياتي وبقى أطالع الولد من يوم ما طلع فتح عينيه يقول لك الشيخ فلان طلع على شيخ. عشان كده نحن محنتنا أننا إذا مات عالم له حشمة لا نستطيع أن نعوض هذا العالم إلا بعد 15 عاما. يعني مثلا لو شفنا في علمائنا المعاصرين الذين ماتوا رحمة الله عليهم أجمعين، الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ عبد الرزاق عفيفي مثلا، والشيخ شاكر مثلا والشيخ أحمد شاكر، لكن أنا أقصد طبعا أقصد المعاصرين الشيخ محمود حتى نعم أبو فهر رحمة الله عليه، الشيخ الألباني مثلا أو الشيخ ابن باز لو حد حب يقعد على الكرسي بتاعه عشان يملى مكانه محتاج انه ياخد 10 15 20 سنه على ما يملى مكانه ويبقى له حشمه وكلمته تمضي على الناس. ده طبعا لا يكون عاده الا من استخدم سياسه العلم، لان احنا عندنا العلم شيئان علم وسياسه. قد يحسن المرء العلم لكن لا يحسن سياسه العلم. سياسه العلم انك انت تنزل العلم على الواقع اللي هو تحقيق المرات عند اهل العلم. ممكن واحد حبيس المكتبة يضيع الدنيا بفاته معزول. وذلك يعني مثلا أنا يعني لما تعقد مقارنة ما بين مثلا أحد العلماء الكبار اللي كانوا بيوزنوا شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني كانوا كفرة سيرهان آنذاك وكان واقف لشيخ الإسلام وهو تقي الدين السبكي رحمة الله عليه علي بن عبد الكافي، ده كانوا بيعتبرونه مجتهدا في المذهب الشافعي، وواضح حتى على فتاواه فتوى السبك المجلدين المنشورين دي واضح انه رجل متين. لكن تنظر الى فتاوى السبكي وانت تعالج الالفاظ تحس انك عايز تخبط دماغك في الحيط عشان تفهم. كلام ابن تيميه زي الميه، سلس جدا جدا سلس، بحيث انه حتى لو تكلم في قضيه العويصه انت على الاقل تفهم ولو بنزل 30% 40%. الفرق بين تقي الدين السبكي مع ما عنده من العلم والفضل بالنسبة لشيخ الإسلام، شيخ الإسلام كان رجل عامة، كان رجل عامة كان بينزل في الشارع كان يلابس الناس، فكان يستطيع أن يعلم أن يحقق الدليل ده يصلح يتحط هنا أو ما يصلحش. يعني مثلا قصته مع التتار شارب الخمر، شارب الخمر شيخ ابن القيم رحمة الله عليه يقول يعني يحكي أن ابن تيمية في أيام ما التتار غزوا بغداد ماشي ابن تيمية مع تلامذته فمروا على الجماعة التتار دول سكرانين، فواحد عايز يشوط واحد يرفصه برجل ولا حاجة وقول له يعني قبحكم الله تشربون الخمر وقد حرمها الله، فقال شيخ الإسلام ابن دعهم يشربوها فإنهم إن أفاقوا قتلوا البلاد قتلوا العبادة وخربوا البلاد. طبعا ده مش إذن من شيخ الإسلام يشرب الخمر ولا إنه يبيح ولا إنه مش عارف إن الخمر محرمة الكلام ده فيه نوع من النوع من المواجنة وفهم المصلحة. فالعالم الذي يلابس العوام غير العالم حبيس المكتبة. يعني هذا فالعالم اللي بيلابس العوام ده اللي بيستخدم سياسة العلم التي هي أعوص من إتقانه من إتقان العلم نفسه. ولذلك قد نجد للعالم أو للإمام في المسألة الواحدة أكثر من فتوى على حسب السائل وحسب الواقع كما حدث مع ابن عباس رضي الله عنه سئل عن قاتل النفس عن قاتل النفس. نعم. هذا صحيح. ابن عباس معروف أنه كما في البخاري وغيره لا يرى لقاتل المؤمن توبة. ولكن صح عنه حتى في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمة الله عليه لما عن عطاء بن يسار قال كنا جلوسا مع ابن عباس فجاء رجل فقال يا أبا العباس إني خطبت امرأة فأبت أمها أن تنكحني فغرت عليها فقتلتها هل هي توبة؟ قال أمك حية؟ قال لا. قال اذهب فيعني افعل من الخيرات ما استطعت أو نحو هذا الكلام. قال فلما مضى الرجل سألناه لما سألته عن حياة أمه قال لا أعلم شيئا يقرب من الله مثل بر الوالدة. فده يعني واضح على أنه يرى أن له توبة. وفي نص صريح برضو صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجل جاء فقال يا أبا العباس ألقاتل المؤمن توبة؟ قال له لا. فلما مضى فقالوا له ألم تفتنا قبل ذلك أن له توبة؟ قال إني أظن أنه يريد أن يقتل. فقالوا فأرسلنا خلفه فوجدناه كذلك. يعني السحنة بتاعته زي ما واحد يدخل مثلا لمحل سكاكين خناقة قدام المحل يدخل يقول لي السكينة بكام؟ اديني سكينة. هل يجوز له أن يبيع السكينة وهو يعلم أن فيه خناقة قدام المحل؟ لا يحل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع السلاح في الفتنة. ما يجيش واحد يقول لا الأصل في السكينة بيع السكينة الجواز وتذبح بها فرخة وتذبح بها بني آدم طالما أنه يجوز كذا يجوز كذا فيجوز البيع. يجوز البيع إذا لم يكن سمة واقعة. هو ده العالم الرجل لما يقول له ما ببيعش سكاكين لأن في خناقة قدام المحل وممكن يقتل بها إنسان، هو ده الفقه. ما أقدرش أرجع إلى أصل المسألة. ولذلك الحقيقة ابن حزم مثلا زي ما ابن المواق بيقول وكان يعني على ابن حزم يقول أنه لم يحسن سياسة العلم التي هي أعوص من إتقانه. وكانت النتيجة أن ابن حزم لما حصل الممالأة عليه نفوه إلى بلده مرة أخرى وأحرقه كثيرا من مصنفاته مذهبه وانتهى مذهبه بخلاف ابن عبد البر. ابن عبد البر مثلا مالكي ولا وحتى ابن عبد البر حتى نفسه نفس هادئ جدا ويصل انت تقرا ابن عبد البر تحس فهو الحقيقه يعني انا عايز اقول وكنا تفرعنا كثيرا اقول ان باب التربيه نرجع الى ما كنا فيه باب التربيه يحتاج الى كتائب من اهل العلم ودي تحتاج الى ان الواحد يلزم مسجده. طب انا كيف الزم انا مسجدي وفي عشرات البلاد تحتاج الى كلمه مني؟ فانت بتبقى محتار ما بين هل امكث في مسجدي ولا اخرج ولا اخرج اعلم الناس. فانت بتختار الثانيه ان تخرج فتعلم الناس. فبيحصل نوع من التقلص في باب التربيه. عشان كده بتظهر الايه بتظهر هذه المشاكل. يعني مثلا خلينا نقول مثلا في السنوات الاخيره عشرات الالوف يرجعون إلى الله عز وجل زرافات واحدة. اللي برا مجتمع الملتزمين بيبصلهم من برا على أنهم زي الملائكة، يظن بقى على حسب ما بيقرأ في الكتب إن هم دول المثال. لا تلاقي فيه غش ولا تلاقي فيه مثلا كذب ولا تلاقي فيه نصب ولا الكلام ده. بيدخل الالتزام بهذه الروح. كان المفترض إن الناس اللي داخلين على الالتزام دول يكون فيه الناس جاهزين للتربية، أول ما يدخل أدخله المحضن عشان يتربى. لا، الواقع أنه بيدخل بمنتهى الحرارة ينتظر أن يكلف بعمل، ينتظر أن المجتمع ده يحتضنه، فيفاجأ أن مفيش حد يحتضنه. ناس زي بس كل اللي ما يجي أنهم بيعملوا طاعات ملتحين أو لهم سم الالتزام أو الكلام، يبتدي هذا الإنسان كان له جاهلية، كان له أعمال منافية، كان نصابا مثلا، أكل فلوس الناس وكذب على الناس والدرع والكلام ده. دخل أعفى لحيته، خد مظاهر الالتزام يعني، انتظر حد يربيه، ما فيش حد رباه، هو بقى اللي بدأ يربي الايه؟ يربي الناس ورباهم فعلا. فتلاقي برد يعني أصبح نصاب باللحية بالضبط كده. يعني برد بقى، ما فيش حد يكلفه. يدخل المسجد مثلا ما يلاقيش حد يسأل عنه إذا غاب، حس ان الدنيا مش متزبطة والكلام ده، رجع الى سيرته الاولى ولكن بسمت جديد. لكن شيخنا المشكلة انه فيه ينتقل لمرحلة ابعد واصعب، انه يتصدر، انه يتصدر لدعوة. هذا الرجل لم يتربى والتزم وظن مجرد انه خلاص يعني حفظ الامور الشرعية يتصدر لدعوة، وهذا ينتج صف جديد. طب هذه محنة اخرى يعني تحتاج الى فصل خاص. نعم. لكن انا اتكلم على العوام. نعم. على العوام، المحنة اللي احنا عايشينها حقيقة ان مفيش كوادر تربي، حتى مفيش كوادر تعلم. يعني النهاردة مثلا لو انا جيت علشان اقول مثلا محافظة زي الحافظ عندي كفر الشيخ مثلا دي 4 مليون انسان، لو قلت لاي رجل عامي عد لي من تعتقد انهم حجة بينك وبين ربك يوم القيامة، ومش هسألك عن صفات العالم انت هتجيبه. ليه؟ لان برضو قابلين كسير وعويل وثالث وما فيه خير اي حد يعني قابلين ما يقدرش عد 10. فتصور مثلا انا لو حبيت افتش في المحافظة عندي مين اللي ممكن يكونوا ممتازين وكويسين والكلام ده، ما تقدرش عد 20. انا ما اقدرش عد 20 وانا رجل في قلب الشغل، ما اقدرش عد 20 لهم الكفاءة اللي يقدروا. تتصور مثلا ل20 بني ادم لو انتشروا في محافظة 4 مليون يعملوا ايه؟ ولا شيء اطلاقا. كل المسألة يبقى تعليم جزئي في المدينة دي والمدينة دي والمدينة دي، او المسجد ده في المدينة دي كلها. نعم. ومش كل الناس بتجيلك. فتصور لو ان في طاعون في بلد والبلد ده ما فيش غير 20 طبيبا، ولا شيء ولا حاجة. يعني خلينا ناخد نقول لي اسباب ممكن قد يقدر السبب انه يعني ينجو بدواء ينجو بتاع الكلام ده، فالمتصور ترك المسألة دي ممكن يكون فيه ألوف القتلى. فالنهاردة محلتنا بقول لك الكبيرة في كل محافظة، خد نفس في محافظات ما فيش فيها 20 ولا 10 حتى مع اتساعها. الناس اللي زي دول اللي عايزين ربنا عز وجل، ولا يستغنى المرء عن الله طرفة عين، قد يستغنى عن الطعام عدة أيام، قد يستغنى عن الشرب عدة أيام، لكن ما يستغنى عن ربه طرفة عين. والعلماء هم الأدلاء على الله عز وجل، لا سيما مع تشعب الطرق. النبي عليه الصلاة والسلام قال وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فأنا عندي 72 طريقا من الطرق كلها تودي جهنم، وعلى كل طريق من يدعو إليه قد يكون فصيحا وقد يكون لسنا ويخلب اللب أول من تعملت ماشي نبيلا، وقد يكون كسر بالضبط. في حين ان الطريق الوحيد قد يكون عليه 1 أو 2، وقد لا يحسن في بعض الازمنة دعوة الناس الى. فلما يكون الطريق متشعب، الطرق كلها متشعبة، وفي ناس فعلا عايزين يصلوا الى الله عز وجل، وقطاع الطرق دول موجودين على هذه الطرق بيخطفوا الناس والجنة من هنا ويحذر من البقية، لك ان تعرف حجم المحنة التي لا يشعر الناس بها. نعم. شيخنا لعل هذا يعني يوضح، وهذا مقام للتوضيح لمسألة مثل هذه. فضيلتك كررت كثيرا والبعض قد يكون فهمها بصورة خاطئة منذ سنوات بداية دعوة فضيلتك، كنت تكرر ان احنا حاجتنا الى الدعاء اكثر من حاجتنا الى الاطباء والمهندسين وغيرهم، وان لو سئل ابنك الافضل انه يدخل كلية طب ولا كلية هندسة ولا يدخل يدرس العلوم الشرعية، فانت قلت نحن لسنا بحاجة الى اولئك بقدر حاجتنا الى الدعاء والى المربين والى المعلمين. فالقصد ان ليس اغفالا لأهمية تلك الامور، ولكن تعظيما لشأن الامر اللي هو الدعوة والعلم والمربين، ولان ما فيش في الواقع. يعني انا خلينا نتكلم في الواقع، بالواقع انا لما بقول عايزين علماء مش القصد مش عايزين اطباء، لان الاطباء في ناس مش معاك على الخط، في ناس هي هدفها الحقيقي ان ابنه يبقى مثلا يكون طبيبا او يكون مهندسا او يكون صيدلي او يكون تاجر. يعني لان العادة مثلا لو احنا رايحين نزور حد في البيت، ممكن صاحب البيت يجيب الولد الصغير، تعال يا ابني قول لعمه انت عايز تبقى ايه، يقول لك عايز ابقى دكتور، عايز ابقى مهندس، عايز ابقى ضابط، عايز ابقى اي حاجه. مفيش حد ممكن الولد يقول عايز ابقى عالم او عايز ابقى شيخ. ده برضو دلاله على ان الناس مش فاهمه القضيه. اللي انا عايز اقوله ان في كثير من الناس عندها خير بس ضارب لخمه مش عارف القصه. نحن في امس الحاجه الى العلماء الربانيين، العلماء الذين يعلمون الناس بالعلم والعمل ويثبتون على مقتضى العلم، مش كل شويه بدل جلده. يعني مش ما يروحش يغير الفتوى عشان حد، انما يثبت عليها سواء الناس سمعوا الفتوى قبلوها لم يقبلوها، انا مش مهمتي ان الناس تقبل الفتوى. إنما أنا مهمتي أن أثبت قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت. أنا لي آمر، وأنا ليس من صلاحياتي أن أغير الفتوى إلا في حدود الاجتهاد وحدود مسائل النوازل برضو التي أرجع فيها للشرع. يعني برضو أنا لا أسبح في الهواء، لا برضو أنا محكوم حتى لو كانت من مسائل الاجتهاد إلا التي يسوغ الاجتهاد فيها زي مسائل النوازل الجديدة. خلاص يبقى لابد أن يكون عندي آلة العلم، آلة العلم من أصول الحديث اللي هو عشان أعرف صحة الدليل، وبعدين أصول الفقه عشان أعرف كيف أتصرف مع المعاني دي. كلها تحتاج إلى ناس جادين غير لاعبين. الولد من صغره بيتعلم، لأن علم أصول الحديث علم أصول الفقه ده علوم بعيدة الغور عشان الإنسان يغوص فيها، وبعدين يبقى له فيها ملكة عايزة من أول ما الإنسان يعرف يمينه من شماله. لابد يكون في أب دارس القضية نفسه ابن يطلع عالم، أم فاهمة القضية نفسها ابنها يطلع عالم. الاثنين دول لما يتضافروا ومذهبه يكون أو اتجاههم يكون اتجاها واحدة ممكن يطلعوا الولد اللي هو له العلم وله الحشمة. فعشان كده احنا بنقول، يعني لما بقول انا عايزين علماء، انا ما احنا بنتكلم اهو، يعني انا اعلم ناس كثيرين يتصلون بي مثلا من القاهرة او من غيره، من اصعب الايام عليهم يوم الجمعة، يقول لك هصلي الجمعة فين، ويقعد يلف في بعض الناس ويقعد يلف في السيارة في الشوارع، اصلي فين اصلي فين اصلي فين. دي طبعا هذه محنة جسيمة انه مش لاقي حد يهزه. في ناس بيطلعوا يتكلموا، وجد من يقول له اين تسهر ليلة، ولم يجد من يقول له اين تصلي اليوم كده. نحن مش لاقي الكفء، مش لاقي الكفء. وبعدين الناس برضو العوام ما فيش حد يقدر يستغفلها. الذي يهز القلوب يظهر علينا ويهز القلوب، مش مش مش اي واحد يستطيع ان يستغفل الناس. انا ساكت ما بتكلمش صحيح، لكن عارف اذا كان ده راجل بيتكلم صح ولا غلط. انا واحد من العوام، كان في واحد في قريتنا يعني بيخطب الجمعة وكده، فواحد من الفلاحين الناس البسطاء فقال لي اعمل معروف قول لي فلان يقلب الشريط. يقلب الشريط ليه؟ بقول خلاص زهقنا، هي خطبة واحدة خطبة يجيب أولها آخرها وآخرها أولها، ويجيب الوسط يحط في الآخر، تاخدلك ازاي؟ هي خطبة واحدة. فده لما يكون رجل مثلا فلاحة بسيط يعني مش متعلم الكلام ده ويقول ايه اللي وصفاء ان يكتشف هذا فده رجل مميز. فالجماهير مش مغفلة. الجماهير ممكن ما تكلمش، لكن الجماهير عارفة، عارفة ده مميز وعارفة ده كويس، والإنسان بيخترق قلوب الخلق. ده دي ملكة وموهبة أكيد. فطبعا من المحن الحقيقة قلة الكوادر المحسنة. المفروض أنا لو عايز أنشر دعوة الإصلاح، كل إنسان له علم وله حشمة أقول له انطلق لا تقف، بل وقوفه جريمة. جريمة ليه؟ مع إقبال الناس هذا الإقبال الشديد على دين الله عز وجل وعايزين يتعرفوا. وفي محنة أخرى الحقيقة إحنا بنقابلها، يعني لما بنقول للناس لازم يبقى لك مستشار، بيجي بقى جايب لحياته الماضية كلها وقول لي احلم عليا بقى واسمعني، أنا عايز أقول لك أنا عملت إيه في دنيتي دي علشان تقول لي الذنب ده أخلص منه إزاي وده أخلص منه إزاي، وأنا عايز أقول له اختصر، لأن عشان يقول لحياته الماضية. أنت اللي طلبت منه يكون له مستشار. أنا وعشان كده يعني بعض الناس، وأنا برضو بالمناسبة أقولها، مثلا بعت رسالة على المحمول، لما أنت مش عايز ترد أمال مدينا رقم التليفون ليه؟ ده أنا مش قادر أعمل له حاجة. بس أكيد مش أنا هذا اللي. لا لا. يعني الإنسان لما يكون بيتكلم مثلا في حدود 5 ساعات في اليوم وعنده مهام أخرى، ما بين دروس ومحاضرات فضائية، ممكن أكون عندي مجلس صلح، ممكن أكون عندي تسجيل، ممكن أكون يعني مثلا خلاص دماغي عايز أخذ جزء من الراحة عشان أستريح، عندك أسرة كاملة عمال تعالج ده مش عارف تعمل حاجة، وبعدين تقفل المحمول أو بتوقف، المهم توقفه ما يعرفش يوصلك. هو عايزك منين ما يطلبك لازم يلاقيك. العوام لا يعذرون، ما يعرفوش ان النهارده مش هو الوحيد اللي بيتصل الوف من جنبات الارض. يعني لو افترضنا جدلا انا مثلا بخدم 10,000 انسان، خلينا انا الحجه بتاع 10,000 بني ادم في العالم، مش اقول 100,000 ولا 200,000 ولا مليون ولا الكلام ده، 10,000 بني ادم من جنبات العالم بيرنوا علي علشان اللي يستفتيني واللي يستنصحني والكلام ده، هل ممكن اي انسان يصل؟ هل انا ممكن كانسان اقدر اخدم 10,000 في اليوم؟ ما يكفي طبعا، مستحيل، ما اقدرش اعمل حاجه كده. واخد بالك؟ فهو الـ الـ الـ العوام لا يعذرون، عايز حاجة لازم يلاقيني فورا والا من ذلك بكثير. نعم القسم اكبر من ذلك بكثير. انا عارف ان يعني حضرتك تفضلت وقلت 10000، فما بالك لو ضربنا ال 10000 هذه في اكثر من، انا قلت من انا قلت 10000 حتى لو 1000. نعم لو 1000 انسان بيتصل عليك في اليوم عشان خاطر تحلله مشاكله او تسمع والكلام ده، ما بتلاقيش برضو بعض الوقت انك انت تبذله للناس. فدي مشكله، قله عدد العلماء، قله عدد المربين، اكبر مشكله بتقابل الصحوه دي. ولذلك بقول لك بيبرد. نعم. يبرد شيئا فشيئا فشيئا، يرجع للاخلاق السيئه مع السمت، يبقى خلاص الناس يسوء ظنها. يقول لك فلان ملتحقا بشغل اموال وخد الاموال وهرب، هذا كان نصاب قبل ما يلتحق مثلا. نعم. فيحمل هذا الخطا على الاتجاه الكامل، على الاتجاه الكامل. فوانا انا قابلت ناس ايام ما كان شركات توظيف الاموال، وحصلت القصه القديمه المعروفه دي. نعم. واحد قابلنا على المسجد قال مش قال بيقول لي مش حرام عليكم تاكلونا؟ قلت له انت مين وانا كلتك امتى؟ انا يا ابني ماليش علاقه بيك. قال لي انتوا كلتونا، انا حطيت الاموال في عند مش عارف فلان، انا بقيت الان مستحق لاموال الزكاه. طيب بالهنا والشفاء. فانا دلوقتي يعني انا لما كلتوش حملني الاتجاه. عشان كده بنقول لكل واحد ملتزم ولكل اخت ملتزمه، كل واحد فيكم سفير لهذا الدين. والدول عادة لما تبعت سفير بتبعت واحد دبلوماسي ما بيزعلش حد، يسرق الكحل من العين زي ما بنقول، علشان يشرف الدولة وما يورطهاش. فكل إنسان فعلا محب لدينه بيعتبر نفسه سفيرا لهذا الدين، وإن كل غلطة هو بيغلطها محسوبة على الدين. بكل أسف الناس عادة لا يفرقون بين الدعوة وبين الداعية. هذا بالنسبة للعوام الملتزمين. بالنسبة للعوام عوام الملتزمين. نعم. فضلا عن العوام الذين لا يعرفون شيئا. لأن هو نقطة شيخنا أن احنا أصبح الخلط، عفوا الذي تفضلت فضيلتك به، أن الخلط الأكبر أيضا أنه ما دام صار ملتحي صار عالم. بالضبط كده. عند العوام معناته هذا شيخ، فهو كلمة شيخ ليست فقط الالتزام، إنما شيخ أصبح عالم. فمتوقع منه أنه هو يفتيه وأنه هو يئمه في الصلاة وأنه هو يكون عنده إجابة حاضرة لكل الأمور، وما يقبل منه، بالإضافة أنه ما يقبل منه الأخطاء، ما يقبل منه يقول أنا ما أعرف. أنا ما أعرف بالضبط كده. صح. نعم صح بكل أسف. يعني. فهي هذه القضية التي يجب أيضا أن ينتبه، أنه مسألة السفارة تفضلت شيخنا كنت. يعني عايز أقول إن كل إنسان يعني يتقي الله عز وجل ويعرف ان العوام في خلط. ده كل سبب غربة الدين. يعني في الايام الاولى للاسلام، قرون الاولى الفاضلة، ما كنتش لاقي هذا الكلام، ما كنتش لاقي قصة ان ده ملتحي يبقى ازاي يبقى مش عارف. لا كان معروف ان في عوام وفي علماء وكل واخد السمت، لان في بعض الناس بكل اسف وانا دي عايز اقولها بيعتقد انه ما ينفعش يطلق اللحية الا اذا اتعلم. يقول لك اصل اللحية دي مسؤولية وانا لازم ابقى قدها. لا، اللحيه ما لهاش علاقه بعلم، اللحيه ده سمت انت مامور به حتى لو كنت من اجهل الخلق. طالما انك مسلم انت مامور، لان اعفاء اللحيه واجب، فرض لازم على قول جماهير اهل العلم انه لا يجوز حلق اللحيه. فدي لانها القصد منها السمت، ان انت منين ما تكون في اي مكان يقال هذا مسلم. يعني لا يحدث اي خلط، لا سيما في هذه الازمنه المتأخرة التي حدثت فيها اختلاط الأزياء، بحيث أن لو اثنين ماشيين في الشارع أنت لا تستطيع أن تقول ما دين هذا، ما دين هذا، ما تعرفش تقول. بخلاف لو أنا ماشي في الشارع مش حد يقدر يختلف علي مثلا يقول هذا مسلم. لكن لو افترضنا لابس بدلة وكرافتة ومش عارفين الكلام ده اللي ماشي، واثنين ماشيين جنب بعض، أنا لو قلت لك ده إيه، أنت ما تعرفش تقول ده إيه. يمكن يكون مسلم، ممكن يكون مسلم، ممكن يكون غير مسلم. نعم. بسبب اختلاط الأزياء واختلاط الأشكال والكلام. القصد من التمييز أن تظهر عزة المسلم. نعم. ليه المسلم؟ للمسلم له حقوق لا ينبغي أن تصرف لغير المسلم. السلام وتشميت العاطس والإعانة والنصرة والكلام ده، في حاجات اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال حق المسلم على المسلم خمس، معروف. فهو الحاجات دي لو أنا حصل عندي نوع من الخلط ما عرفش أقولها، بعض الأشياء ما عرفش أقولها. نعم. لا تبدأ غير المسلم بالسلام مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بسلام، وحتى في العطاس. نعم. في أبي داود وغيره تشميل العاطس، كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول لهم يرحمكم الله ويصلح بالكم. دي برضو أنا عايز أرجع على حاجة، واحد قال طب ما هو دعالهم برضو بدل نقول له يجوز الدعاء للكافر أن يسلم لكن لا يجوز له الرحمة. طالما أنه مقيم على كفره لا يجوز أن يقول يرحمكم الله. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام عدل عن القول يرحمكم الله إلى قوله يهديكم الله ويصلح بالكم. يجوز لك أن تدعو لكفار الأرض جميعا أن يسلموا وأن يهديهم الله عز وجل، لكن طالما أنه مقيم على كفره ما ينبغي أن تقول يرحمه الله. شيخنا نحن عداءنا الشخصي ليس العداء اللي مصب ليس منصبا على الكافرين وإنما منصبا على كفرهم، إنه في لحظة تحول من الكفر إلى الإسلام أصبح أصبح منا. وأكبر دليل على ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتقاتلون، وفي اللحظة التي يعلن فيها إسلامه يتحول من معسكر الكفر أخل لهم. فهي هذه القضية، نحن لا نكره فلان وعلان وجورج وبيتر وغيره لأنه لشخصه، لأنه أول ما يسلم يصير محمد أو أحمد أو حسن أو علي أصبح أخل لي، وأنا ملزم تجاهه ببعض الواجبات وبعض الحقوق، وكل هذه الأمور أنا يجب أن تراعى. وهذه من النقاط التي يعني يجب، الناس برضو عندها غفلة في هذه القضية، ويقول لك أنتم بتزودوها في قضية الأمور والتفاصيل المتعلقة بالمصطلحات الشرعية، السلام عليهم، معايدتهم، وهذه من الأمور أيضا التي فشت مع اختلاط الأزياء. أن أنا بعيد على الكافر، طب يا أخي هو بيقول لي كل سنة وأنت طيب ويبارك لي بالعيد، فأنا يجب أن يبارك له بعيده، أنا عيدي حقه هو عيده باطل. فكأنه العوام بيطالبون أن احنا نشاركهم هذا الأمر، وهذا نوع من التشدد ومسألة العطس. كيف أنت يعني هو يعطس، أنت تشمت الكل مسلم وكافر، أخوك في الإنسانية والسلام، أنا بسلم على الكل سواء مسلم أو كافر. وهذا أيضا من القضية من القضايا التي فشت وانتشرت، وأصبح الهجوم على الملتزمين بسببها من العوام. يقول لك أن احنا هذه الأمور بنقف عندها وبنفاصل عليها، مع أنها أمور يجب أن لا نقف عندها كثيرا. له كمان يعني برضو مما يعني ينصر القضية دي ما قال ابن كثير رحمه الله تعالى في لعن الكافر، فقال لا يجوز لعن الكافر. ليه؟ للعن طرد من راحة، من الاحتمال أن يختم له بخير، بل لابد إذا أردت أن ألعنه أن ألعنه لعنا مخيدا، لقول الله عز وجل إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، فأنا أقول لعنه الله إن مات على ذلك الاحتمال أن يسلم. فالمسألة كلها متعلقة بالاعتقاد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني الله يخاطبه فلعلك باشع نفسك على آثارهم، آثار الكافرين وليس آثار المسلمين، يدعو الله عز وجل أن يؤمنوا. طب شيخ ننتقل إلى المحور الثاني في نفس القضية. احنا قلنا أن هذا يتعلق بالصف الأول اللي هو صف العوام، لأن القضية كأنها مصبة بين فريقين. الفريق الأول الفريق اللي قاعد يحاكم الملتزم على التزامه، وقاعد يطالبه بأنه يكون ملاك منزه من الأخطاء، بأنه يكون معصوم من كل الأخطاء بمجرد ما أطلق لحيته أو قصر ثوبه أو بمجرد ما الأخت انتقبت. هذا هو الفريق الأول. الفريق الثاني اللي هم فريق الملتزمين نفسهم، مسألة التربية والتلقي، هؤلاء الناس كثير منهم بمجرد ما انه حضر عند شيخ من المشايخ او عالم من العلماء درسين اصبح امام، واصبح يفتي وينظر وما في تربية، فقد جانب التربية، وهو ممكن يكون مجرد انه مسك الكتاب وجلس عند شيخ المشايخ وكتب كلمتين خلاص حفظ المتن هذا، وين باقي التفاصيل وين سلوكياته؟ ما هو تارك فعلا ما اخذ عليه. احنا ما نتكلم عن عوام الملتزمين، نتكلم عن بعض طلبة العلم اللي بيترك عن نفسه مأخذ، وبيترك أمور معينة وتطبيقات سيئة ومثال سيء جدا في حياته، يجب أن يعني هو ما أحسن مسألة الصفار التي تفضلت بضربها مثلا. فهذه احنا نحتاج إلى الكلام، نخاطبهم هم، خاطبنا العوام، نخاطب الآن الملتزمين وخاصة طلبة العلم اللي للأسف فقدوا جانب التربية وأصبح عنده الجرأة أنه يعني مثلا يتكلم يقول لك الشيخ فلان هذا مخطئ، الشيخ فلان هذا يجب أن يعني اللي هي قضية الجرح والتجريح، ليس الجرح والتعديل، فالجرح والتجريح هذه هذا المذهب القائم الذي أعتقد أن سببه هو فقد التربية. صحيح، يعني هذا بكل أسف يعني ظاهرة يعني انتشرت وخدت لها كم سنة برضو حتى طرفت على السطح، وتجرأ الشباب لما الصغير قبل أن يتأدب وقبل أن حتى يتعلم كل أسف يعني، وبدأ يدخل حتى في النيات، حتى في النيات يعني يقولك ما لم تقل، ويحمل كلامك المحتمل على أسوأ المحامل بكل أسف. ماما أنا ما دي برضو دي هذه محنة جسيمة. الحمد لله يعني هي انطفأت بفضل الله عز وجل بسبب عقل العلماء. ليه؟ لأنهم سكتوا يعني. وهذه المحنة بكل أسف لم أصطلي أنا بها أنا وحدي، إنما أصطلى بها تقريبا معظم أهل العلم وطلبة العلم من أمثالنا. تجريح واتهام في النيات وحمل الشيء على أسوأ المحامل، يعني مثلا زي القضية التي عرضت لي وشنعوا بيها وطلعوا وتكلموا وقعدوا يتكلموا ان انا ايه يعني اكفر المصر على المعصية، اكفر المصر على المعصية. ده كان واحد بعت لي مرة رسالة طويلة، الرسالة دي انا قرأتها بسرعة وخدت الخلاصة وقلتها، يعني رسالة طويلة تصفحتها في اقل من دقيقتين وعرفت الفحوة بتاعها ولخصت الفحوى. الرسالة دي كان الراجل كاتبها يقول فيها ان في واحد يعني من ارحامي يتعامل بالربا، ويعني كلمناه واثبتنا له ان ده تعامل بالربا خلاص، فقال لهم انا اعلم انه ان الله حرم الربا لكني ساكله، انا حر، انتم مالكم الموضوع، انا حاكل الربا، ربنا حرم بس انا هاكله خلاص. فانا كان تعليقي قلت هذا الرجل إن مات مصرا على ذلك فهو كافر بلا شك، فمسك اللي بيصطاد في الماء العاكر يعني يقول لك إيه، مسك كلمة مصرا قال لك طالما مصرا وكافر يبقى بيكفر المصر. كان المفترض الشيء الطبيعي يعني يتأكد يتصل بي يقول والله أنت طلع منك كلام مجمل موهم زي ما حصل من بعض أهل العلم الفضلاء، أرسل لي رسالة وقال أنا أعلم اعتقادك في المسألة ولكن هناك من يصطاد في الماء العكر، فيا ليت توضح. سبحان الله، هذه رسالة وصلتني بعد خطبة الجمعة التي كان موضوعها توضيح المسألة دي. أنا نزلت من على المنبر لقيت واحد بيعطيني مظروفا يعني، لما رحت البيت قرأته وإذا بالأخ الفاضل جزاه الله خيرا بعت لي حوالي 10 ورقات بحث في أقوال العلماء في المصر، قال أنا عارف أن المادة جاهزة عندك بس احتمال تكون عايز تجهزها أو تدرسها، فأنا بوفر عليك الوقت وببعث لك كلام العلماء في المصر مع اعتقادي أنك أنت لا تكفر المصر بغض النظر عما يعتقده، لعله يعني يوصل الكلام أو غير، بس هو نوع من الأدب الراقي جدا في التعامل جداً. يعني هو حتى وإن نعم على عرض أخيه نعم، ويحرص على قلبه أيضا ولا يشان. فطبعا يعني المسألة دي لما طارت كل مطار بدأت أنا أوضحها، قول يا جماعة أنا لخصت القضية كلها وهذا الرجل مستحيل ليس مصرا، هو لو مصر أنا لا أكفر المصر، وما خطر ببالي قط منذ عرفت يميني من شمالي أن أكفر المصر للأدلة الكثيرة المعروفة ولمذهب أهل السنة الجماعة الذي فتحت عيني عليه، لكن هذا الرجل مستحيل، واضح في كلام الاستحلال، حتى لو أنني أخطأت في توصيف الاستحلال وأثبت مخالفي أنه مصر وليس مستحلا يقول أنت كلامك مظبوط على أساس أنه مستحل، لكن أنا لا أرى أنه مستحلا هو مصر، لكن ما يجيش واحد يقول أنت تكفر المصر، يعني قد نختلف، يحمل قولك ما لا يحتمل، والكلام واضح. حتى أنا أرسلت يعني برضو كنوع من الشفقة عليه أن يأتي يوم القيامة ظالما اطلاقا لم يقبلوا الكلام ده، فانا خلاص عرفت المساله القصد منها اسقاطك مش القصد منها ان يوضح مساله، خلاص تو ما عرفت القضيه خلاص دماغي خلاص اخرجت منه القضيه كلها ونسيتها بالكليه، ودعوت الله عز وجل الا يعني واصل في المساله دي، وفعلا تركناها. ليس هذا فقط، ليس مثلا يقول لك انت راجل ثوري بتهيج الناس، طب بهيج الناس يقول لك على خطبه الجمعه انت بتتكلم بحماس شديد، طب ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا خطب الجمعه انهار وجهه وانتفخت اوداجه كانه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. انا مش هطلع المنبر اتكلم بقى بالكلام البارد الرخ والكلام ده، لا سيما القضايا التي نعالجها قضايا في غايه السخونه، المخالفات حوالينا من كل مكان وفي تغيير للفتاوى يعني يعني يعني زخم من كل مكان، انت واقف بتقاتل على جبهات كثيره، بتقفل هنا وتجري عشان تقفل هنا وتجري عشان تقفل هنا، والمسألة قليلة والمحنة جسيمة، والكلام المنزوع من وقته شيخنا لعله يعني نظر إلى الكلام بنزع الوقت نوع من الظلم للمتكلم. أن لما أجي أتكلم مثلا الآن وأتكلم عن أزمة الدنمارك على سبيل المثال للحصر، وأجي ألقى واحد قاعد يتكلم في القضية بعد 5-6-10 سنوات وأسمع هذا الكلام وهذا الانفعال، طب هو قاعد يتكلم ليش بهذا الانفعال؟ فخلاص صراحة المسألة. فأنا لما بتكلم في مصر غير لما بتتكلم فلان في الإمارات، غير لما بتكلم في الكويت في السعودية في غير المكان، فقد تكون المسألة للمشايخ لما كانوا بيتكلموا في وفي قضايا معينة يعتبر وضع بلده وبيتكلم على وضع البلد. فالشيخ اللي بيحاكمه أو اللي يريد أن يحاكم لابد على بلد على على على معتقد أنا يعني هو قاعد يحاكم مثلا شيخ من السعودية قاعد يحاكم شيخ في مصر، فهو قاعد يحاكمه على وضع السعودية. طب لا، أنت ما تحاكمه على وضع السعودية، يجب أن تحاكمه على وضع البلد اللي هو عايش فيها وتعاطيه المسائل هذه وكل المسائل ومعطيات الدولة وتعامل الناس مع بعضها البعض، لعل هذا سيكون أوقع في مسألة الحكم. يعني مثلا أنا أذكر برضو برضو توضيح لهذا الكلام، لما سب الصحابة على صحف الجرائد، وكان سب خالد بن الوليد وسب أبو هريرة رضي الله عن الجميع والكلام ده، طبعا دول أنصع جيل عندنا وهؤلاء أجدادنا فعلا. إزاي يسب أبو هريرة في بلد السنة؟ إزاي يسب خالد بن الوليد في بلاد السنة؟ إزاي يسب أي صحابي في بلاد السنة؟ ده كلام لا يحتمل. لما نطلع نتكلم كان الانتقاد اللي وصل قال لك كده تهيج. طب انت ابو هريره سب، ايه المطلوب مني؟ قال المطلوب انك لما تطلع المنبر تعمل خطبه في فضل ابي هريره وتقول عيب كده، واخدالك ازاي؟ وتقول احاديث عن ابي هريره والكلام ده وخلاص. طب احاديث، انا لما يكون مثلا الوضع حتى في بلاد المسلمين مشتعل والدنيا كلها مشتعله وانا اجي علشان اتكلم على قضيه، اي قضيه، نفس اللي قاعد يسمعني يقول الراجل ده مغيب، الراجل ده بيتكلم ازاي؟ في حاجة اسمها مقتضى، وده من فن التوصيل المعلومة. الرسول عليه الصلاة والسلام كما صحيح مسلم وغيره لما خرج مع الصحابة وجد جديا أسك مقطوع الأذنين أو قصير الأذنين ملقا على خرائط الطريق وكان جديا ميتا، وقف مع الصحابة وقال أيكم يشتري هذا بدرهم؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام عارف يمكن حد يشتري جدي أسك ميت بدرهم؟ لا. فقال يا رسول الله والله لو كان حيا ما اشتريناه، لانه افك ضعيف فيه، فكيف هو ميت؟ كيف هو ميت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اترونها هينه على اهلها، يعني رخيص عليهم، ولا غاليه؟ لو كانت غاليه كانوا دفنوها وعيطوا عليها ولا بتاع، لكن خذوها من رموها على قرارات الطريق، خلاص انتهت القصه بتاعتها. قال والله للدنيا اهون على الله من هذا على احدكم. هو ده فالنبي عليه الصلاه والسلام عمل مقتضى، يعني هيئ قلوب المستمعين للموعظة التي يريد أن يقولها. فالنهاردة من فن توصيل الكلمة إذا لم يكن للكلمة مقتضى، أنا بوجد لها مقتضى، أنا بعمل أرضية، بعمل فرشة بحيث أدخل هذا الإنسان اللي بيستمعني أبتدي، يعني زي النداء عموما، يا أيها الناس، عشان الناس تلتفت، يا النداء دي عشان الناس تصغي. طب هو بالمقابل حتى وترك له أنه هو يسب وسمح له بالمسبة، وأنا كل ما يطالبني فيه أن أتكلم عن المناقب، يعني حتى المسألة ليست منزعة، ليست متوازنة، نوع من نوع من نزع العدالة يعني، ونوع من الجور في هذه القضية. أنا عندي تعليق على هذه النقطة متعلقة بالصحابة أستاذنا، لكن سنرجئها، أن في نقطة مهمة أو خبر قرأته أريد أن أسأل فضيلتك عنه، ولكن بعد أن نكمل محور مسألة التربية. يعني إحنا أصبحت قضيتنا الحقيقية هي قصور مربين وعدم وجود المربين، أو حتى اللي هم الناس اللي نقدر نقول كما تفضل فضيلتك أنه في البداية بيكون فيه حماس، الحماس هذا منبعه ولا نجادل في ذلك، خلاص نحسبهم كذلك والله حسيبهم شباب، شايفين الفتن، شايفين البلاوي اللي حواليهم، شايفين الطوام، فهو من فعله فمباشرة أخذت الحمية، عايز يطبق السنن، فيلجأ لتطبيق السنن بصورة مباشرة فيصطدم مع الناس، وهذا الاصطدام يعني حال أغلب الدعاء. ولعل يعني أعود بذاكرة فضيلتك قديما لأقول، أعتقد أن حضرتك لمست شيء من هذا الأمر في حياتك الشخصية في دعوتكم في بداية الدعوة، وتحديدا حين عدتم من القاهرة. احنا تكلمنا في الأسبوع الماضي عن المحنة التي عانيتها في القاهرة ونوع من الصعوبات التي وجدتها، وبعدين عدنا لنمارس هذه الدعوة وهذا العلم الذي تعلمناه نقدمه لأقرب الناس إلينا وهم أهلنا. لكن طبعا كان في صورة لعلها من المضحكات المبكيات حين حصل الاصطدام، وأنتم حمية السنة تحملكم وهم أحر ما عندكم أبرد ما عندهم. أعتقد أن هذا ذاك الصورة صارت ماثلة في ذهن فضيلتك. نعم، وطبعا يعني أول ما تعلمنا السنة، يعني كنت أنا في سنة أولى في الكلية، ويعني بدأت أعرف السنة وأفهمها والكلام ده ودخلت قلبي، فشفت أنه يعني لابد أن تصل هذه السنة إلى الناس جميعا، لا سيما إن البيئة التي يعني كنا نعيش فيها بيئة ريفية بيغلب فيها البدع والخرافات، وأصحاب الطرق الصوفية هم المسيطرون الحقيقيون على هذه البلاد. وأذكر أن والدي رحمه الله كان برضو بعض أصحاب الطرق الصوفية يجي يقعدوا مثلا 3 أيام، كنت ساعات أسمع الديوك بتبدأ في الفجر وبعدين بعد ما يمشي ما لقيش ولا ديك، ما يسمعش ولا صوت، إيه الديوك راح فين كلوها؟ هيقعدوا مثلا 3 أو 4 أيام، وطبعا أنت عارف نظام بقى الحلقات بقى الذكر بقى والحضرة والحضرة والكلام ده. فكان المسيطر على الريف أنذاك هم يعني هؤلاء الناس يعني. فبدأ لما بدأنا عايزين نحيي السنن لقينا غربة شديدة جدا، فكان من السنن اللي احنا حبينا نحييها سنة المغرب القبلية. طبعا أنا بقول الكلام ده للشباب على أساس ان احنا كنا زيهم، بس احنا كنا معذورين ان ما كانش في شيوخ، يعني يمكن احنا يمكن الصف الأول يعتبر اللي بقى مشايخ الآن، بس الصف الأول الذي بدأ الدعوة السلفية في مصر، فما كانش عندنا خبرة وما كانش في جيل قبلنا يعلمنا ويقول لنا اتصرف ازاي والكلام ده. فكنت انا الامام اللي بصلي في المسجد، وحبينا نحيي سنة المغرب القبلية. طبعا المغرب معروف جوهرة فالتقطوها، والمغرب غريب والكلام ده على طول الاذان والاقامة في نفس واحد، وصل المغرب واقلب. فانا المؤذن كان يعني شاب كان صغير سنة 6 ابتدائي كده، وانا انا الامام يعني، فعارفين ان اول ما هيؤذن اقم الصلاة، فاحنا عايزين نقيم الايه السنة. فاتفقت معه قلت له انت تدن وانا ايه هتجه للقبلة، اول ما تدن للخلف دور الله اكبر عشان مش حد يقول لك ايه الاذان، انا اقم الصلاة يعني. وانا على طول بقوم داخل في الصلاة، حتى ما كنتش بقول الاذكار اللي هي اذكار الاذان، ليه ان على ما اقول الاذكار ده انا حرائي الجماعة الف واحد جام وصلي وصلي بالضبط كده. فواحنا بنصلي يشتمونا يا ابني كذا يا ابني كذا، واجتمونا واحنا ايه واحنا بنصلي. طبعا كبرانا في دماغنا بقى ايه الصبر على الاذى، ورسول صلى الله عليه وسلم شتم وسب، وكانت سبحان الله بتعملين انفراج في الصدر هو يشتم انت فرحان بالظبط كده، على اساس ان ايه الصبر بقى على الاذى والسنة ونشر السنة ومش عارف ايه والكلام ده. فكانت كبرانا في دماغنا. الحقيقة انا لما قرأت الحديث صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، لم أرى كلمة لمن شاء ما رأيتها، لكن كل اللي لفت نظري صلوا قبل المغرب وجوارها فالتقطوها، فأنا عايز أثبت سنة ويبقى اسمي إيه أحييت السنة. ما كنتش برضو الواحد عارف الأحاديث ضعيفة الموضوع قد كده يعني، فكان الحديث المشهور من أحيى سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. أنا قلت أحيي السنة المغرب 100 شهيد يا بلاش، هذا حديث كذب نعم وباطل يعني، يعني كان اللي هو اللي مكبر المسألة قلت أجر 100 شهيد عشان بيحيي السنة. ولما المسألة كلها شتمتين ولا ما فيش مشكلة، وكانوا يشتمونا وفي نفس الوقت ما يعرفوش يصلوا، لأن أنا خدت المحراب لحسابي مكان الإمام أنا اللي واقف فيه يعني أنت اللي مسوق وفي نفس الوقت هم كانوا ناس فلاحين بسطاء ما يعرفوش يقرأ، حتى لو حد يتقدم ما كانش يعرف يقرأ، فكانوا بينتظرونا غصب عنه. طبعا كانوا يكيلون لنا الشتائم والكلام ده، واحنا ايه في منتهى يعني الثبات وصابرين ومحتسبين وكلام. سنة لما قرأت بقى في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الألباني رحمه الله عليه تحريك الإصبع وجلسة الاستراحة، دي عملت لنا مشاكل ملهاش آخر. طبعا احنا لو عندنا فقه يعني فقه دعوة وفي ناس ربونا وعرفونا بقى التدريجات وامتى اسكت وامتى اتكلم، كنا تحاشينا الحقيقة كثيرا من المشاكل اللي هي عشان ما نفهم مع الناس على الاقل. جلسة الاستراحة دي كما في حديث مالك بن حويرث في البخاري وغيره، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لا يقوم حتى يستوي قاعدة، يعني الوتر من وتر الصلاة الركعة الأولى والثالثة، لأن بعد الركعة الثانية في تشهد وبعد الركعة الرابعة في تشهد، فوتر الصلاة فأول ما تقوم من السجدة الثانية من الركعة الأولى بنقعد قاعدة كده كأنك قاعد على الرضف كأنك قاعد على نار، يعني ما بتقعدش تستخير مجرد ما تقوم تقعد وبعدين تقوم، لا الناس عادي بيقوم قايم على طول، جلسة الصراحة مستحبة يعني مش واجبة ولا حاجة. وفي الركعة الثالثة برضو ايه قبل ما تقوم للرابعة بعد السجدة الثانية برضو بتقعد ايه قاعدة خفيفة كده. فأقوم أنا من الركعة الأولى. أنا بقى عارف القصة، عارف إن أنا هقعد وهقوم، فأقوم أقعد، يقوم اللي جنبي قام، لا قام وقف، لا أنا قاعد أم قاعد، وفجأة لا أنا قام أم ناطط يعني حتى والصفوف طالعة نازلة. فطبعا كده إحراج، يعني كأنه ساهل صلاته، يعني مش واخد باله من الصلاة، أنا عمال أقوم وأقعده وهو الراجل إيه مش واخد باله الموضوع. بعد ما خلص الصلاة خناقة، شوية عياله وشوية شعبيه لخبطونا في الصلاة وبتاع الكلام، برضو إيه كبرانا في دماغنا والأذى. طب ما يقول لك روح ما تصلي، بس هو برضه محتاج. تحريك الإصبع ده عمل لنا مشكلة. أنا مرة كنت جالس وجنبي واحد من الأخوان الفلاحين وجنبيه أخ لنا. فطبعا تحريك الإصبع ده ما الشيخ الألباني علمنا، أنا كنت طبعا زمان بحرك الإصبع واحد اللي يشير بها يشير يشير يشير. طبعا هو الشيخ ناصر رحمة الله عليه لما حركت الإصبع جنبه وأنا بصلي في عمان جنبه، قال لي جبت دي منين يعني؟ لأن كانت حركة غريبة، كنت مثلا أقعد إيه أعمل كده أعمل كده، واخد بالك إزاي؟ لا الشيخ قال لي لا، المفروض إنك أنت تعمل كده كده، تحركها إيه يعني في يعني لا تصرف عن القبلة وتحركها في مكانها إيه، يهز هزا شديدا شديدا. أنا بقى كنت شغال بقى إيه في الأزرق يعني إيه. كان المهم بتشوف حاجة بالضبط كده. فالراجل انا عمال اعمل كده وصاحبي بيعمل كده، فهو عينه رايحه ليا شويه ورايحه لصاحبي شويه، هو متوقع ان القطار يعدي وشغالين انت بتعطوا اشارات القطار. فبعد ما خلص قال لي عم الشيخ انت طول الصباح عمال تنطر دود لي، قلت له انت بتستهزئ بالسنه دي، ده سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي يا عم سنه ايه وبتاع، وبتنطر دود بتعمل كده ومش عارف ايه بتاع. طبعا برضه كبرانا في دماغنا، طب دي كلها مستحبات، لكننا فعلا نفرنا الناس كثيرا. ما انا ما فطنت بقى للقصه دي الا وانا سنه رابعه في الكليه. نعم، اعتقد ان هذه يعني كانت نقطه تحول رئيسه في حياه فضيلتك، وكانت نقله. اعتقد هذه النقله تحتاج الى وقفه اطول، سنعود للوقوف مع هذه النقطه تحديدا والى المرحله اللي بدات الصوره تتضح فعليا عند فضيلتك وعند بقيه الصف الاول من الدعاه في ذلك الوقت، نعود لها باذن الله عز وجل، ولكن بعد الفاصل. تبقوا معنا احبتنا في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونجدد بكم الترحيب مرة أخرى في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم الخيمة الرمضانية، والذي أشرف فيه في ضيف الكريم فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. شيخنا نستأنف مباشرة حتى يعني المسألة لازالت حاضرة في أذهان المشاهدين. فضيلتك ذكرت أن بداية الدعوة عند أي شخص يدخل الدعوة ومجال الدعوة تكون في عنده حماس وانفعال للدعوة، وتفضل ضربت مثلين بصورة صلاة المغرب وكيف نحن كنا حريصين على مسألة المغرب، وأن المغرب غريب عند الناس والمغرب جوهرة فالتقطوها، وذكرت مسألة التصوف في الإشارة بالإصبع في التشهد، وأن هذا كان في بداية الالتزام بداية الدعوة من في عودتك إلى بلدك في كفر الشيخ. لكن ذكرت فضيلتك أن هناك كان في تحول، في نقطة تحولت معها الأمر وبدأت الصورة تتضح في ذهن فضيلتك والإخوة اللي كانوا قائمين على أو المشايخ نقول اللي كانوا قائمين على الصف الأول للدعوة. تفضل شيخنا. هنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا عايز أقول يعني سنة أولى وثانية وآخر سنة ثالثة كان برضو مسألة الحماس، كان العلم قليلا وكان حماسنا أكثر بكثير جدا من علمنا، أحببنا السنة، شفنا البدع، عايزين الدنيا كلها تتعلم السنة، لكن ما كانش عندي خلفية أن هذا السنة دي قصة كبيرة جدا جدا، وأن في حديث وأصول حديث، وقبل ما تتكلم في المعاني لازم تكون فاهم أصول الفقه لتطبق المعاني، ما كانش عندي فكرة دي خالص، إنما كنت أقرأ وأنفذ أنفذ بمفهومي أنا. بل أنا أذكر شيئا لا أنساه، كان اللي أنا بدرس لهم كانوا في ثالثة ابتدائي رابعة ابتدائي، طبعا هم دلوقتي خلاص كبروا وبقوا مناصب يعني وكده، فحبيت طلعت في دماغي مرة بعد صلاة العشاء وما كانش في أيامينا كهرباء، كانت المغرب بيدا الدنيا ظلمة في الدنيا في الأرياف كلها يعني، خطر ببالي ان انا اخد الجماعة دول واروح المقابر عشان نتعز. خدت الولاد اول ما رحنا المقابر، وانا طبعا عمال اكلمهم عن المقابر، عمال انا طبعا متماسك وانا جوه قلبي برفرف مرعوب يعني. اول ما دخلنا المخابر لقيت العلم يمسك في رجليا ويمسك في ايديا والكلام ده. طبعا طلبت العلم انا مسكتهم في ايديا ورجليا دي كانت رعباني انا. وكان في واحد يعني قريبنا ميت جديد والناس كانوا عارفين وعن من بقى المدفون بقى لسه 4 ايام ولسه حتى السده بتاعته لسه طين وحاجات زي كده. فانا بقى ايه قمت واقف قدامهم قلت لهم عارفين مين اللي في القبر؟ كله مسك في رجليا انا نفسي اترعبت. قلت لهم فلان الفلاني الذي مات احنا كلنا. المهم انا خفت عيل صرخ كده خفت يجيله صرع. طبعا يعني ده من فهمي انا وفقهي. طبعا هذا خطا كان خطا شديدا انا عملتها مره واحده بس وانا خفت بعد كده ان انا اعملها ممكن عيل يجيله صرع ولا حاجه او انا ممكن انا اللي يجيله صرع. للخوف على الكل ده برضو ما نقولك دايماً الفهم يعني اللي الواحد كان متحمس عايز يعمل اي حاجة للدين والكلام ده بس ما عنديش العلم يعني. في اخر سنة ثالثة وانا في الكلية كنت بقالي يعني بحضر لشيخنا الشيخ محمد نجيب المطيع رحمه الله وكنت احضر خطب الجمعة للشيخ محمد الغزالي والشيخ جميل غيازي ورحمة الله على الجميع يعني. خدنا برضو بعض الايه وبدأت أنا أدرس يعني في خلال أنا بدأت أعرف القصة كلها من آخر تدرس العلم الشرعي أدرس العلم الشرعي بقى وأدرس بقى عند الشيخ المطيعي عرفت بقى البخاري وعرفت فتح الباري وعرفت المجموع النووي بدأت أفهم صح ما كانش عندي القدرة أني أشتري الكتب كنت تدرس عند الشيخ المطيعي كان بيدرس هو كان بيدرس أربع كتب كان مدرس صحيح البخاري وكان مدرس الأشباه والنظائر السيوطي والمجموع النووي وكان مدرس كتاب إحياء علوم الدين للغزالي. نعم. فعلى اخر سنه ثالثه استفدت وخدت برضه خبره ومن خلال اخواننا برضه اللي كانوا معانا بالذات كان اللي لنا بعض اخوان في كليه الهندسه في جامعه عين شمس برضه كانوا معانا في المدينه الجامعيه كان برضه لهم سمت وده اللي استفدت انا منهم حقيقه. لما رجعت بقى في اجازه اذا الغالب على هذا الجيل الاول ما كان منهم يعني فقط دارسين علوم شرعيه بل اغلبهم يدرسون العلم الشرعي عند المشايخ وهم لكن هم اساسا واللي غير والتخصصات مختلفه بالضبط يعني مثلا المشايخ في اسكندريه كلهم اطباء والمشايخ اللي انا اعرفهم كلهم او الذين قاموا بهذا العبء في الاول قل منهم من تخرج في كليه شرعيه. فخلاص لما فهمت جزء من فهم النضج يعني في الدعوه والكلام ده بقيت اجيب عطر. كان زمان العطر البليه ده الورد والياسمين والبتاع ده كان الازازه مثلا 35 قرش أو 30 قرش على حسب الله. فأخذت إزازة عطر واحدة والله الإزازة دي عملت شغل ما تصورت أبدا إن الناس ممكن تنين قلوبها لمجرد إن أنا لدرجة إن لما أنسى كنت إزازة العطر في البيت عشان أروح المسجد أرجع جب ليه أول ما أقولهم استقيموا أرحمكم الله أقولهم كلهم عاملين كده جديد عشان العطر يعملين كده أبتدي واحد واحد كده وبتاع الكلام ده. حتى أنا أذكر يعني إن في يعني خالتي رحمة الله عليها كان ابنها صغير يعني فكان لما يجي من الجامع تشمه عشان تعرف اذا كان صلى ولا لا. نعم. اذا لا فحطت ورد ولا بتاع تقول ايوه انت صليت في الجامع. فكان دي علامه برضو ايه انها تعرف اذا انا كنت انا الولد حيصلى في المسجد ولا لا. وممكن يشتري علبه ويخليه في جيبه كل شويه يتعطر منه. ما كانش يقدر ولا كان ايش كانت برضو ماليه زمان يعني. فسبحان الله شوف يعني شيء بسيط فهمناه ازازه تعتر واحده عملت شغل انا ما قدرناش نعمله بالعافيه مع الناس. لا سيما اذا كان شيئا مستحبا نستطيع ان نتركه يعني. يعني احنا تركنا السنه نقدر نقول ولا في تسميه مختلفه لهذه المساله. احنا الان هذه سنن اللي احنا كنا بنحارب عليها اللي هي مساله ركعتي قبل المغرب مساله تحريك الاصبع هذه المسائل كلها هذه سنن. فهل نقول ان احنا تركنا السنن ان هناك مخرج شرعي لترك هذه السنن؟ في الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه كان يقول في بعض كتبه يقول ان من المستحب ترك المستحب لتاليف القلوب. طبعا القاعده دي تحتاج الى ضبط لان المساله برضه تحتيها فهم. نعم. لان اذا تركنا كل المستحبات لتاليف القلوب هنسيب حاجات كثيره جدا من المستحبات وممكن ما تالفش قلب اللي انت تركت السنه عشانه برضه. فالمسألة تحتاج برضه الى ضبط يعني مش هي كلمه نفيسه جدا تحتاج الى تحرير. نعم. عشان برضو ما تفهمش غلط يعني. نعم. طيب خلينا نحرر هذه المسألة لكن نؤخرها قليلا، لكن يعني أعتقد أن بهذه الصورة أن فضيلتك تقول أن احنا اللي استطاع التأثير والتغيير في هذه المرحلة هو التربية أكثر منها قضية العلم، أن صار في ركود وفي ركوز في المسألة، ما صرنا نجبر الناس على هذا الدين إجبار اللي هو سمت كثير من الملتزمين أو كثير من الدعاة. أول ما يلتزم عايز البيت كلهم يكونوا على قلب رجل واحد كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بدون فهم وبدون وعي وإدراك للمسألة. لكن أعتقد أن الصورة اللي فضيلتك قدمتها الآن على تكون رسالة لهؤلاء الشباب اللي عندهم الحمية والحماس والفورة، وإحنا القضية هنا صارت كما تفضلت مضبوطة أكثر بوجود المشايخ وبوجود العلماء اللي كنتم تفتقدون وجودهم في كثير من الأحيان. نعم. طيب احنا يعني اعتقد ان بهذه الصورة يعني نقدر نقول نوعا ما غطينا، الا اذا كان عندك قضية تشريع يتعلق مسألة في مسألة التربية. وهي قضية يعني اعتقد انها قضية الى بسط. نعم الى بسط. نعم الى بسط والى تفصيل. طيب اللي هي النقطة هذه النقطة الثانية اللي هي متعلقة بالمصطلحات الشرعية، مصطلحات او القواعد الفقهية او القواعد التي يقولها العلماء، وتكون هذه القواعد قواعد في ظاهرها أو في حقيقتها فعلا قواعد جميلة جدا، ولكن الخطأ كما قلنا في بداية الحلقة الخطأ في الفهم، الخطأ في التلقي، الخطأ في التطبيق. لازالت عندي القصاصة الجريدة التي قرأتها ولكن سأرجوها بعد أن نكمل، لأن القضية هذه قضية المصطلح الشرعي ذات صلة بما نتكلم عنه، اللي هي مصطلح في من المستحب ترك المستحب لتأليف القلوب، وغيرها من الكلمات التي يقولها علماء وإما مثل كلمة الشيخ رشيد رضا يعذر بعضنا بعضا فيما اختلف فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلف فيه، اللي هي كلمة الإمام أو الشيخ محمد رشيد رضا عليه رحمة الله. وأعتقد أن هذه الكلمة تحتاج إلى وقفة، أو الفهم فهم الكلمة هو اللي يحتاج إلى وقفة، هذه وتلك. فهل من تعليق؟ طبعا طبعا الحقيقة كلمة الشيخ محمد رشيد رضا كلمة جميلة، ولكن بكل أسف فهمها بعض الناس خطأ. يعني لما يقول الشيخ نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فيجي لي واحد يقول أنا أضع يدي في يد الرافضي على شو ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لا، لازم أعرف الاختلاف أولا، أنواع الاختلاف، الاختلاف السائغ إيه درجاته، الاختلاف الذي لا يحتمل ما هي درجاته، الاختلاف في الأصول لا يحتمل، الاختلاف اللي قصد الشيخ محمد رشيد رضا الاختلاف في الفروع ومش في كل الفروع. يعني مثلا الروافض يخالفون أهل السنة في أصلين كبيرين لا يقوم الإسلام إلا بهما. الأصل الأول في القرآن، يقولون إن القرآن الموجود ناقص، بل والقرآن الموجود محرف. أنا لا أستطيع أن أضع يدي مطلقا أبدا ولا أن أتعاون في رجل يتكلم عن القرآن بهذا، والكلام ده عندهم متواتر، وأي بني آدم يقول غير هذا الكلام لا يعرف شيئا عن دين الروافض. مسألة القرآن وإن هم لا ما بيقولوش الكلام ده، لا لا لا لا، هذا ثابت، حتى عندهم كتاب فصل الخطاب بإثبات تحريف كتاب رب الأرباب، ذكرين فيه مئات الروايات من الكتب الأصلية للروافض التي تثبت من قول أئمتهم أنهم يحرفون القرآن. أنا ما أقدرش أقول يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ده اختلاف في أصل الإسلام. وقضية البداء مثلا التي يقولونها، ليه البداهة أن الله عز وجل بدأ له أمر معين في قضية البداهة دي، مثلا احنا نقول في اليهود مثلا لا، يعني أنا عايز أقول أنا غير مسبوقين فيه، سأأخذ الأصلين الكبيرين. نعم. القرآن لما يقال أنه محرف والموجود في آيات محرفة، لا أستطيع أن أقول يعذر بعضنا بعضا في مختلفنا فيه، لأنه لا يحتمل خلاف في الأصول زي كده. الحاجة الثانية السنة، الصحابة عند الروافض كفر كلهم ما عدا سبعة في أقصى عدد، في بعضهم بيقول ستة وفي بعضهم بيقول ثلاثة، وأن الصحابة جميعا ماتوا على النفاق. فالصحابة هم الذين نقلوا إلينا الدين، نقلوا إلينا السنة. يبقى لما يكون هؤلاء كفرة سقطت السنة كلها، يبقى أصبح لا عندي لا قرآن ولا عندي سنة. فأنا ما أقدرش أقول يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، الخلاف في الأصول لا يحتمل، ولا أستطيع أن أضع يدي في يد رجل يخالف في الأصول. حتى الفروع في بعض الفروع لا تحتمل, لا يحتمل خلاف فيها, زي مثلا هذا المتطفل على العلم والعلماء اللي طلع كتاب اسمه تذكير الأصحاب بتحريم النقاب, فالقول بأن النقاب حرام لم يقل به أحد قط, مع أن النقاب فرع, مع أن النقاب فرع لا يحتمل. القول بأن ختان الإناث حرام شرعا لم يقل به أحد قط, مش حد في العلماء ولا ينبغي أن يقول عالم لا هذا ولا ذاك, فده برضو لا يحتمل. إنما يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه في الخلاف السائغ. الخلاف السائغ إذا كانت مسألة تتعلق بالحلال والحرام لا بد أن يكون لك فيها إمام. مستحيل بني آدم الآن يقول هذا الشيء حرام ولم يكن عالم من علماء الأمة قبل ذلك أنه مش حرام. لا, لأن لا يتصور ضياع جزء أو ضياع حكم من أحكام الشرعية ضلت الأمة كلها جملة وتفصيلا عنه ثم يأتي واحد بعد هذه القرون كلها يقول هذا حرام, والأمة ما قال أحد منها هذا في الأحكام الشرعية الحلال والحرام هذا غير موجود, والذي يقول هذا مش مقبول منه يجهل كل الأمة كل القرون الماضية. لكن أنا ممكن أتبنى قولا قال به بعض العلماء وأخالف فيه أكثر العلماء, ماشي ده سائد طالما أنك استطعت أن تقيم الدليل عليه, إذا كان عندك أهلية الاجتهاد, أهلية النظر في الأدلة وأهلية التفريع وعارف صحة الحديث من ضعفه والكلام ده, لا فيش مشكلة هتقول نعم قال به أقل العلماء, قال به فلان وفلان وفلان, نعم أكثر الأمة على خلاف هذا, يعني مش حاجة قد يكون الحق مع هؤلاء القلة. لما نيجي نتكلم في قضايا متعلقة بمسألة الزكاة ومسألة التجارة عليها الزكاة وما عليها والمسائل الفرعية التي فيها أخذ وعطاء ما بين العلماء ما بين الأئمة هذا وذلك, نعم ده اللي ممكن أسميه الخلاف يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وحتى على مسألة النقاب التي تفضلت لضربها مثلا وجوب النقاب أو جواز كشف الوجه أو استحباب النقاب, هذه المسألة مقبولة ومطروحة على مائدة النقاش وذهب إلى هذا فريق من الصحابة وذهب إلى ذاك فريق آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش حاجة تحريم, لا هذا غير مقبول, هذا إطلاقا غير مقبول أبدا. فعشان كده بنقول حتى الفروع الفقهية في بعض الفروع لا يقبل فيها الخلاف, لا سيما إذا كانت المسألة مثلا من موارد الإجماع. عشان كده احنا بنقول لطلبة العلم مثلا هاتوا كتاب ابن المنذر في الإجماع أو كتاب ابن حازم أو كتاب ابن القطان الفاسي اللي هم العلماء الذين يعنوا بذكر الإجماع, احفظ مسائل الإجماع كلها حوالي مثلا 750 مسألة إجماع ولا حاجة, دي بتريح طالب العلم في موارد غالب مسائل إن أنا عندي إجماع ريح دماغك, إلا أن يكون هناك إنسان له أهلية وانا عارف انه الاهلية ونقدر ناخد وندي في الكلام, انا استطيع ان اثبت خلاص اقول له هنحي الاجماع جانبا, طالما مسألة بحثية هنحي الاجماع جانبا وحنتكلم في الادلة بعد كده انا انصر كلامي بالاجماع. ده الكلام ده لو انا لي اهلية عندي اهلية وده عنده اهلية وبيننا وبين بعض انصاف في البحث مجرد مسألة النقاش. لكن لو في واحد عمال يخالف وتنطط بكلمتين وانا عندي اجماع في المسألة لا يعنيني خلافه, لا اقبل بكلامه, لا يعنيني خلافه, وكده ممكن اقطع دابر المسألة. فالنهاردة لما نرجع الى هذا الكلام الجميل اللي قاله الشيخ محمد الشيضاء وفسره بعض الناس خطأ حتى وضعوا ايديهم في ايدي كل مخالف اهل السنة والجماعة بدعوة ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا, لا يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه اذا كانت في مسائل الاصول, ولا يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه إذا كانت في مسائل الفروع التي لم يقل مخلوق بالحكم الفلاني الفرع الفلاني, بينما الأمة كلها تدور ما بين قولين, تدور ما بين الاستحباب وبين الوجوب مثلا, يعني واحد يقول بالتحريم هذا غير مقبول. نعم جزاك الله خير. نعود للتركيز على هذه النقطة وإكمالها, ولكن استأذنك بعد أن نتلقى هذا الاتصال العزيز والغالي علينا لأنه من أحد الإخوة الأحباب شقيق فضيلتكم الدكتور شريف يكلمنا من المملكة العربية السعودية. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله دكتور شريف. ألو. أين أنت دكتور شريف؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله, الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا أخي إبراهيم. الله يبارك فيك. جزيت الجنة يا رب. في ميزان حسناتك يا رب. الله يبارك فيك. جزيت الجنة. حياك الشيخ حبيب. الله يبارك فيك. اسمع فضلك. حدث إليكم من مدينة حبيبنا بجوار المسجد النبي عليه الصلاة والسلام. عليه أفضل الصلاة والسلام. داعين الله عز وجل أن يجمعنا به في مستقر رحمته. اللهم آمين. هذا منهج منهجه ونسير على الهدى. اللهم آمين. ودعاء بالتوفيق والسداد لكل من يزب عن ديننا. اللهم آمين. سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. عليه أفضل الصلاة والسلام. وطريقته من حياته. قناة الحكمة الفضائية. الله يبارك فيك. لسيادة الأخ وسام عبد الوهاب. الله يبارك فيك. هي خاصة مني له. الله يبارك فيك. وللأخ إبراهيم. جزيلا. الحقيقة بنسبة حديث شيخنا حفظه الله عن هذا الذي يتمنى أن تكون له جارية لها غنج سفيان بن عيينة ويتحدث بحديث رسول الله. في الحلقة الماضية. نعم. عليه. حفظه الله شيخنا. فهو يتحدث بوجد وبحب وبجوال. وزي ما بقوله الصب تفضحه عيونه. نعم. كلامه الحياة عليه نور لأنه ينبع من مشكات الحب. نحسبه كذلك والله حسيبه. الحياة من وحي هذا كتبت خطرات بسيطة كده يعني أقول فيها: أحسبت يوما أن ترى غنجا يلوح ويظهر، وفي حديث الشيخ عن أهل الحديث وما جرى، سلفا بهم وبحبهم وبحب أحمد أظهر إسنادهم ومتونهم وحياتهم بين الورى، نصرا لقول نبينا ولقربهم مستبشرا، جمعا لما قد بعثرا، شرحا لما قد أضمرا، هو في التماعة عينه عند الحديث مفسرا، هو في زئير حديثه. عفوا الطرف الأخر. عفوا الطرف الآخر خلص الكلام عنه. أخي الدكتور شريف شقيقي الذي يكبرني مباشرة يعني. نعم. هو من زمان يعني هو من ستة ابتدائي كان يكتب الشعر، أنا كنت أكتب الشعر من ستة ابتدائي يعني. راح معكم مقبرة في ذلك اليوم؟ لا. لم يكن من المريدين. أيوة. فهو يكتب الشعر من قديم وأنا كنت أكتب الشعر أيضا من قديم وكنا نتبارى يعني وكذا، بس هو كان الحقيقة كان مسددا يعني كان هو أمهر مني في ثبت الشعر وكان عنده نفس يعني في المسرحية الشعرية بالذات يعني المسرحيات الشعرية والكلام ده، فعشان كده أنا الحقيقة يعني فوجئت بالأبيات اللي عمال يقولها. نعم. ما أعرفش يعني إزاي القريحة كيف جادت يعني. لا ولعله لما سمع الحلقة الماضية وتكلمنا عن حب فضيلتكم لسفيان أو سفيانين والرؤية فهو ذكر هذه القصيدة التي يعني أصلا الحب لعل من علامات أن سميت أحد أبناء فضيلتك سفيان. طيب بالمناسبة مدام دخلنا في هذا نكمل المسألة حول القضية، قضية القاعدة التي ذكرها الشيخ محمد رشيد رضا، ولكن لما قلنا سفيان وذكرنا سفيان وأن أحد أبناء فضيلتك اسمه سفيان، أكبر الأبناء الذكور هو حاتم. فجاء السؤال قبل قليل على الرسائل النصية القصيرة يسأل الشيخ أبو إسحاق الحويني: هل الشيخ أبو إسحاق عنده إسحاق فيكنى بأبي إسحاق الحويني أم أن هذه كنية فقط؟ يعني إيش تفصيل هذه الكنية؟ أو طبعا يعني هناك يعني حق تفصيل فقهي في المسألة دي، أنه من السنة أن يكنى الرجل بأكبر أولاده، يعني كما في سنن النساء وغيره أن رجلا كان يقال له أبو الحكم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إن الحكم هو الله، ألك أولاد؟ قال نعم، قال من أكبرهم؟ قال شريح، قال فأنت أبو شريح. ولكن يجوز للرجل أن يكتني بغير ولده كما ثبت في حديثين. الحديث الأول حديث صهيب الرومي أبو يحيى لما هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطارده المشركون ووجدوا يعني قالوا له جئتنا صعلوك لا مال لك ثم تريد أن تخرج بالمال، فقال لهم إن تركت لكم المال أتخلون بيني وبين وجهي؟ قالوا نعم، قالوا من المال في المكان الفلان، فرجعوا فأخذوا المال. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما جرى قال له: ربح البيع يا أبا يحيى. ولم يكن ولد له أصلا، وبرضو عائشة رضي الله عنها كانت أم الله. عبد الله إلى آخره. ويمكن أن يكنى الإنسان بابنته، ممكن أن يكنى الإنسان يكنى بابنته، ممكن يكنى بابنته، وفي نفس الوقت برضو ممكن لا يولد له أصلا بل قد يكون صغيرا كحديث أبو عمير. حديث أنس الصحيحين قال: كان لي أخ، قال الراوي أظنه كان فطيما، وكان له نغر يلعب به، عصفور كده ربطه بحبل كده ومسكه في إيده يعني، نغر يلعب به، فمات هذا النغر فلاطفه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ طبعا بعض الناس صحفها يا أبا عمير ما فعل البعير هذا خلام النغر قد كده البعير قد كده وعمير بيجر البعير فهو مسألة الكنية يعني ممكن إنسان يكتني بكنية لا يشترط أن يكون له يعني ولد اسمه كذا حتى يكتني به لكن الحقيقة كنيتي أن اكتنيت بها لسبب يعني في مطلع حياتي العلمية قرأت قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في الصحيحين من حديث جابر بن سمرة أن أهل الكوفة شكوا سعدا في كل شيء حتى قالوا إنه ما يحسن يصلي فيعني أرسل إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له إن أهل الكوفة شكوك في كل شيء حتى قالوا إنك لا تحسن تصلي فأريني كيف تصلي فقال يا أمير المؤمنين أما إني لم أخرم بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أركض في الأوليين أركض بطول يعني في الأوليين وأحذف في الأخريين يعني بأصفر في الصلاة في الأخرين فقال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق أنا الحقيقة كان قلبي مع سعد بن أبي وقاص مظلوم وجنى عليه أهل الكوفة والرواية بتقول أو الشهادة تقول أنهم ما دخلوا مسجدا إلا أثنوا خيرا إلا في مسجد لبني سعد رجل قام وتورط أما وقبلش الطموية والله لا ما تحليه طالما حدثونا بقى أما إن سعدا ولا يسير بالسرية ولا يعدل بالقضية ولا يصل بالسوية فالمسجد كله يشهد لسعد بخير إلا هذا الإنسان الكوفة كلها الكوفة كلها وحتى المسجد نعم. هذا الرجل كله شاهد لسعد بالخيرين فأنا تعاطفت جدا مع سعد بن أبي وقاص وحسيت في تكنية عمر بن الخطاب له نوع من رد الاعتبار نعم وإنه عارف الكنية فيها نوع من فيها تفخيم الكنية فيها تفخيم يعني فالحقيقة الكنية دخلت قلبي مع غرابتها أنا ذات يعني أبو إسحاق إسحاق معروف إنه مش أسماء المسلمين عادة أسماء اليهود لكن واستغربتها يعني مع أنه نبي الله يعني المشكلة إن إحنا ربطنا أنا لم تجد العادة لتسمية إسحاق يعني فالحاجة الثانية إنه في هذه الأثناء كنت قرأت كتابا أثر جدا في وفي منهجي العلمي وفي حياتي كلها فيما يتعلق بالبدعة والسنة ويكتب الاعتصام الشاطبي لأبي إسحاق الشاطبي عليه رحمة الله لما قرأت الكتاب ده خلب لبي فعلا يعني خطف قلبي بطريقته المحكمة أنت عارف الشاطبي ده عباراته ذهب سبايك ذهب تحس أنه إيه كل كلامه أصول حتى أنه حتى كتاب الموافقات مع جلالة هذا الكتاب الإنسان عالجته معالجة شديدة بالذات 14 قاعدة اللي حطيتها في الأول دي كنت أخبط دماغي في الحيط عشان أفهم مش قادر يعني ما فهمتهاش الا بعد فتره طويله وكثير من مباحث الكتاب ما كنتش قادر افهمها فكنت اهرب لمين للمعلق دراج على اي اقعد منه يعني يعني يعني الشاطبي اهون من الشيخ عبد الله علينا كان اصوليا متينا جدا فالحقيقه كتاب الاعتصام من اروع الكتب التي لو قراها الانسان يعرف البدعه والسنه والفرق بين البدعه والمصلحه المرسله ودي الباب اللي الحال الشاطبي أبدع فيه التفريق ما بين البدعة وبين المصلحة المرسلة والباب اللي احنا للأسف نفتقد من يفهمه نفتقد كثيرا من يفهمه بالضبط. نعم وهذا اللي عامل خلط في الصفوف نعم. فهو الحقيقة لما يعني قرأت برضو أبو إسحاق الشاطبي خطفت الكنية قلبي وخلاص يعني خلاص قلت أنا أكتني بأبي إسحاق أما الحويني فبلدي حوين الرياض قرية حوين طبعا تبع مركز الرياض وهي من أعمال محافظة يعني تفلح قرية تقبع في حضن الريف يعني من أهلها ناس بسطاء وناس طيبون فأسحاق الحويني فيعني جت كده ما كان ليش فيها تقدير يعني حي. نعم وبقي الاسم حكرا على من يعرفونه وأصبحت الكنية هي الأشهر لا وأنا الاسم الحقيقة برضو له دلالة أنا اسمي حجازي نعم اسمي حجازي أبي رحمة الله عليه لما رجع من الحجة الثانية بتاعته الحجة الأولى كان سنة 1934 وحجها على الجمال والكلام ده الحجة الثانية كانت سنة يعني اللي قبل 34 كانوا بيمشوا ماشي يعني كان برضو في جمال يعني أيوة فلما رجع في الحجة الثانية بتاعته سنة 56 أول ما وصل البلد كنت أنا لسه مولود بقالي يعني إيه أيام يعني وهو طبعا راجع من الحجاز تعال خلاص يبقى ده طلع راجع من الحجاز يبقى ده حجاز. ايه يبقى حجاز بالظبط كده يعني احنا خدنا كده الاسم والمواليد هو يعني برضو ايه يعني تيمنت بها يعني انه راجع من كده وسماني على يعني اسم البلد المباركة يعني في مكة والمدينة وكده. طب ما فكرت الطارق ما بين الاسم والابناء يعني مثلا يكون او الابناء تسميتهم لها عند فضيلتك تصور اخر يعني انت هذه الكنية لكن تسمية الابناء لماذا لا يكون مثلا احد ابناء اسحاق على سبيل المثال ولكنك انت فضلت ان يكون المحبة لعلماء الحديث فكان الاسماء مرتبطة بها. هو الحقيقة هو فعلا كده يعني انا اول ما يعني ولد لي انا عايز اسمي مثلا سفيان من زمان فطبعا اول ما ولد لي امي سمت ابني الكبير خلاص ما اقدرش اخالفها يعني فلما ولد لي ولد يعني سمت البنت لا البنت انا مسميها انا البنت اسلمى انا مسميها نعم لكن حاتم امي هي اللي سمت حاتم خلاص ما اقدرش اخالفها يعني لما ولد لي مره اخرى اخي شقيقي الكبير الدكتور رزق هو اللي سمى هيثم فانا قلت انا هبقى ملطشه ولا ايه مش عارف اسمي الاسم بنفسي فيه فاول ما ولد لي ولد بدون ما اقول لهم ولد لي قمت رايح السجل المدني وكاتبه سفيان من الطرائف لما وديته المعهد الازهري لقيتهم كاتبين شعبان انا قلت حتى هم مصرين ادور على سفيان مش لاقي سفيان قال لي يا عم انت ما قدمتش الورق قلت له يا عم انا بقدم الورق بنفسي ندور في حرف السين ما فيش تمام فضلنا ماشيين بتاع الكاتب لحد ما صادت لنا على الشين لقيته مسميه شعبان قلت له حتى شعبان انا ما رضاش اسميه يعني حتى سميه فهو يعني ايه خلاص طبعا هتزعل مني كل اسمهم شعبان كده لا طبعا انا ما اقصدش يعني طبعا كان اسما غريبا جدا هو دلوقتي انتشر الحمد لله بقى في يعني اخوه بيسموا سفيان كان الاطم من هذا ان انا سميت شعبه نعم. انا احب شعبه بن الحجاج ده زي نوع ابو بسطام ابو بسطام يعني نعم. شعبه ده امه واحده كما كان يقول الحديث عن العظام يذكرنا بأبو بسطام نعم بصراحة شعبة بن الحجاج ده أنا يعني نفسي أتكلم عن شعبة أنا طبعا أتكلمت عن سفيانين شعبة ده قصة تانية كبيرة جدا جدا أول من فتش عن الحديث والرواة والنقاد أهل البصرة نعم. شعبة حتى أن أحمد بن حنبل وكان يقول كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن نعم. فأنا أسمي شعبة بس شعبة غريب يعني سفيان مبلوعة شوية شعبة طب اقول شعيب مثلا ممكن تبقى بس انا حسيت يعني ايه ان شعبة اخف وشعبة من الحجاج وداخل قلبي وعايز معاه طول عمري برضو عملت نفس الايه نفس القصة همام برضو همام كان اياميها زمان يعني امي قالت لي يا ابني ده همام ده كان بيجي زمان في تمثيلية التل اتر ازاي ابني تسمي همام انا طبعا عندي مسمي همام على همام بن يحيى همام بن يحيى ده احد من اثبت الروايات عن قتاده كمان يعني برضو ايه انا رابط المساله بعلماء الحديث عندي مثلا هناد طبعا لا. هناد اسم غريب برضو بس هناد بن السري ده احد مشايخ البخاري ومسلم وفي نفس الوقت كان تلميذا لوكيع بن الجراح وكان وكيعا يجله ويعظمه فانا يعني انا من محبتي لعلماء الحديث والحفاظ والكلام ده عايز دايما اتذكر دايما اسامي هؤلاء لما اقول يا سفيان لما كذا ولذلك انا احيانا لما انادي على الاول يا ولد يا شعب بستغرب من اقول ايه اللي انا بقوله ده ازاي اقول يا ولد هو شعب ولد ما ينفع يكون ولد يا ولد يا همام ولا يا ولد يا هناد ولا الكلام ده ببقى مستغرب الحقيقه ان انا اقول يا ولد فممكن احسن بعد كده ما اقولش نعم. يعني ممكن تطلع على لساني يعني بتلقائيه يعني بس حبيت اتذكرهم دايما يكونوا قدامي انادي اسمائهم بصفه مستمره يكونوا لازمه معينه في نعم. حياتي يمكن الولد لما يكبر برضه ياخد من اسمه يا وانا برضه حريص على انهم يقراوا كل واحد يقرا ترجمه العالم يعني مثلا اقول مثلا لسفيان بتحبي مين اكتر سفيان بن عيينه ولا سفيان الثوري الحقيقه هو ميال لسفيان بن عيينه يمكن عشان سفيان بن عيينه بيتكرر في الاسانيد مش اكتر من سفيان الثوري لكن يمكن انا اديت سفيان بن عيينه في بحث الشاذ والكلام ده حاجات كتيره فلازق برضو ايه حتى واخدين نفس الكنى يعني مثلا سفيان بن عيينه ابو محمد الهلال هو كنيته ابو محمد شعبة حتى أبو بسطام، تقول لي ابن كنيتك إيه؟ يقول لك أنا أبو بسطام. ما أعرفش إذا كان هو هيقبل كنيتي فيما لما يكبر ويفهم الموضوع ولا مش هيفهمه. نعم، لكن شوف تقدير الله عز وجل حتى في الأمور اللي أنت ما قصدت فيها أو ما كان لك دخل في التسمية كان أيضا مرتبطة، اللي يسمعها يقول مثلا حاتم ابن أبي حاتم، هيثم في الهيثم ابن كلي الشاشي صاحب المسند الشهير طبعا، ده برضو ايه يعني برضو الاسم جميل، اولا اسم عربي وفي نفس الوقت صادف اسم الهيثم ابن كلي وافق هوا في النفس. ايوه وافق هوا في النفس. والحقيقة مثلا ارتباط الاسم دي برضو انا يعني في ذهن حكاية لبعض اخواننا اسمه امام. نعم، كان هو حكى لي هذا الحكاية، وأخونا إمام هذا من الحفظة ممن يحفظون كتاب الله عز وجل. أيام بقى الثورة والبتاع والكلام ده إيه يعني، أبوه كان يقول لي يا ابني أنا سميتك إمام عشان تبقى إمام في الجامع، أول عشان لما تكبر تحفظ القرآن وتقوم بالناس في الجامع. فبيقول طبعا ما كانش بيسمع اسم كلام الأب ولا بتاع ولا نصيح الأب الخيم. المهم أعير لليبيا في السبعينيات، فودوه في قرية كده، القرية كلهم إيه بصمجية ما بيعرفوش اي حاجة، لا واحد مدرس جاي وفعله له انت الايه اللي هتصلي بينه، قاعد يدور على الايه القرآن اللي في دماغه مش حافظ حاجة، بدأ يراجع في القرآن. بقول في ليلة من الليالي وانا قاعد كده افتكرت وصية ابوي، قال له يا ابني انا سميتك امام عشان تبقى امام في الجامع. فبيقول الحقيقة لما تذكرت هذا راجعت قرآني كله وحفظته كحفظ الماء. فشوف يعني برضو اشوف وصية قد الولد تغيب سنين، تغيب سنين ثم تستدعى من الذاكرة وتكون سببا في أنه يسلك الطريق. فأنا قلت برضو لما سفيان أقول له عيب سفيان، عيب شعب، عيب قوالب المعاني، الأسماء قوالب المعاني بالضبط. نعم، ويجب أن يستحضر الإنسان ويجب أن يحاول يوافق ما بين الاسم وما بين الرسم. لعلك ذكرت قصة لتأبط شرا أكثر مرة، نريد أن نسمعها شيخنا. قصة تأبط شرا. نعم، تأبط شرا ثابت بن جابر، واسمه ثابت بن جابر، وهو أحد الشعراء الصعاليك. نعم، يعني هو يعتبر من المجيدين زي هو الشنفرة وعروة بن الورد. أي نعم، مجموعة الشعراء الصعاليك، وكان منه تأبط شرا. فقابل تأبط شرا هذا رجل ثقفي أهود، كان يلبس حلة جيدة، وبعدين لقي تأبط شرا قال له بما تغلب الرجال يا ثابت وأنت دميم وضئيل، يعني كان الحبة بتاعته قليلة كده تنفخ ويطير، فازاي راعب الناس وكله لمس كتاف والكلام ده. فقال باسمي ساعة ألقى الرجل أقول له أنا تأبط شرا فينخلع قلبه. واخد بالك ازاي؟ قال له فقط، قال له قط، مفيش أكتر من كده. ففكر الثقفي وقال له هل تبيع اسمك؟ فقال له بكم؟ قال باسمي وبهذه الحلة، كان لابس هدوم جديدة يعني وكذا. قال له ماشي، لا غلبه. فقال له خلاص اخلق، واخذك. فأخذ الحلة الجيدة وأعطاه طمري، طبعا طب تشرى صعلوك ما هدومهم هلهيلة بقطعة ما تفرقش معه. المهم الثاني لبس الهلاهيل وإداله الهدوم الجديدة يعني، وقال له ايه؟ قال له انت من هذا اليوم تأبط شرا وانا ابوه. الثقف مبسوط؟ قال له مبسوط. طبعا ده احمق. فتأبط شرا انشد ابياتا من الشعر اهداها لزوجة هذا الاحمق، واخد بالك ازاي؟ فقال فيها الا من يخبر عني، لا سبحان الله حليلة، أنا أشوف الأبيات سبحان الله تفلتت مني أحفظها يعني. المهم يعني أنا الشطر الأول راح مني، بيخاطب زوجة ثقفي ألا من يعني يعلمها أن تأبط شرا واكتنيت أبا وهبي، فهبه تسمى اسمي وسمان اسمه، فأين له صبري على معظم الخطبي، وأين له بأس كبأسي وسورتي، وأين له في كل فادحة قلبي. فهو بيقول يعني هو خد هدومي صحيح، بس ما خدش قلبي. أنا لما اديته الهدوم بتاعتي ما بقاش تأبط شرا، لا هو لسه الثقف الأحمق وأنا تأبط شر، يقول يعني أين له بأس كبأسي وثورتي، وأين له في كل فادحة قلبي. فهو يعني العبرة طبعا في المسائل بالمضامين بالشكل، لكن نحن نربي هؤلاء الأبناء على أن أسمائهم هذه إنما كانت بسبب هذه الأمور لعلها تحفز قلوبهم وتحملهم على هذه المعاني الرائعة فيعيشوا ويستحضروا هذا الكلام. عشان كده ما ورد العلماء يذكروا من فقه الأسماء أنك إذا سميت إما أن تسمي باسم شريف له تاريخ أو باسم له معنى، يعني ما يجيش واحد يسمي اسم ملوش معنى، واخدرك إزاي؟ أو عفوا يكون معناه قبيح سيء، يكون معناه قبيح مرة عوقمة مثلا. أو في بعض الناس مثلا يقول لك بيسمي المنى يسميها سهام، يسميها فتنة، يسميها وصال، يسميها نهاد أو ناهد أو أحلام أو الكلام ده، في أسامي معينة العلماء قالوا لا دي ما تتسماش. ليه؟ لأنها قد تبعث على الفتنة فعلا، أو قد تغري بعض الناس من الاسم. يعني إن ما كانش الاسم يعني كده يبقى على الأقل له تاريخ. فالنهاردة مثلا أنا لما أسمي فاطمة جميل خلاص، أشهر فاطمة في الدنيا معروف فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، أسمي مريم أشهر مريم، يا مريم ابنت عمران، أسامي عائشة صديقة بنت أو عائشة صديقة بنت الصديق، وهذه الأسماء ما جيش أنا أسمي مثلا أسماء تاريخها زي الزفت، يعني مثلا مارلين ما معروف ما مارلين تطلع ايه، يعني ما اول ما يقول مارلين يبقى الدنيا او اي حاجه على نفس النسق ونفس الوزن. ففعلا هي القضيه لعلها يعني احنا محتاجين الى كتائب، احنا من نوع التربيه كتائب تربي وتعلم الناس حتى في هذه القضيه، حتى في هذه القضيه. انا اقول لك على حاجه يعني الحقيقه ادق من هذه وقل من الناس من يعرفها. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمى الرجل غلامه رباحا أو نجاحا أو يسارا أو فلاحا، ليه؟ قال حتى إذا قيل أثم هو قالوا لا، يعني يقع الاسم يقع الرد في أذن الرجل وقوعا مستبشعا، يعني مثلا لما أقول له نجاح هنا يقول ما فيش نجاح، هو المتكلم ما يقصدش نفي النجاح عن البيت، لكن هذا الكلام وقع وقوعا مستبشعا في أذن المستمع. يعني أذكر مرة أن في بعض الناس يعني في البلد عندنا واحد راح يسأل على واحد فبيقول لها فلان موجود، قالت له لا ما تتفضل، قالها مات أتفضل ليه خلاص مات فلان مش موجود لا ما تتفضل، فهي الست عمرها ما تقصد مات يعني، لكن كيف وقع المسألة دي وقوعا مستبشعا في أذن المستمع؟ وصل من حرص الإسلام وذوقه الرفيع وأدبه العالي إن الكلمة لو وقعت وقوعا مستبشعا في أذن المستمع حتى وإن لم يقصد متكلم يقفلها يسدها. يعني مثلا القصة اللي أنا أذكرها بهذه المناسبة، زمان يعني في مدينة طوخ عندنا في في في في مصر كان في واحد مترشح للانتخابات الانتخابات والكلام ده، وفي صرادق طويل عريض والدنيا كلها عماله تهتف باسمه بتاع، فهو ادركه الحماس فقال ايه، قال طوخ لنا وكلنا لطوخ. هذه بلاد العاميه المصريه جمع نطخ يعني باللغه بتاعتنا احنا. فطبعا الراجل عمره ما يقصد يهين اهل البلد، لكن وحتى لو قصدها سيدمرها في نفسه. اول ما انا سمعت الكلام استقمحتها جدا، ايه اللطوخ دي؟ نعم. لأنه ما لم يقصدها. شوف وصل الحقيقة رعاية المعاني والذوق الرفيع إلى هذا الحد. ديننا دين متين. نعم. والحقيقة اللي يستمسك بالإسلام يشعر بالعز فعلا مش كلام. إحنا عندنا آفة إن إحنا لم نتدرب على استعمال النصوص. نعم. تمر بنا الأحاديث بالعشرات وما نقف عندها، لكن نحن لو وقفنا عند كل نص زي ما بنقولها، الذي كان يفرق بين السلف الأول وما بين الأجيال التي جاء بعد ذلك أنهم ما كانوا يمرون بالآية أو بالحديث إلا استعملوه. روى ابن جرير الطبري بسند صحيح عن أبي عبد الرحمن السلمي قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، أبو عبد الرحمن السلمي أخذ القرآن عن عثمان وابن مسعود وأبي بن كعب وهذه الطبقة من الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم، قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم ما كانوا يتجاوزون العشر آيات حتى يعملوا بهن. قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا. ومشهور عن عمر الخطاب وإن كنت لن أقف له على الإسناد يعني أنه ظل يحفظ البقرة عشر سنوات. ما الذي عطل مثل عمر المحدث الملهم أنه يأخذ البقرة في عشر سنوات؟ ده عندنا الطفل الصغير بيأخذ القرآن في مش في عشر سنوات في ثلاث سنتين ثلاثة يحفظ القرآن كله. الذي كان يوقف عمر الآيات يأخذ يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله يوقف. أنا هل نفست التقوى في حياتي في الكلام ده؟ فكان الصحابة رضي الله عنهم كما صح في سنة بن ماجه عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه كان يقول تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن وإنه يأتي بعدنا أقوام يتعلمون القرآن ثم تعلمون الإيمان. فشوف سبحان الله الفرق أن الصحابة تعلموا الإيمان أولا فإذا جاء القرآن بشيء لم يهضموه أو لم تتقبلها عقولهم سلموا بالإيمان المتقدم خلاص يقول لك خلاص احنا بقى تعلمنا القرآن والإيمان متأخر تيجي آية يقول لك مش قادر أهضمها دي الإيمان متأخر. عشان كده كثر الاعتراض على آيات القرآن بالأفهام بالذات الباطنية والتفسير الإشاري والكلام ده وكثر الاعتراض على السنة النبوية وقعدوا يرمون المحدثين بأنهم زوامل للأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعري يعني بيقول لك ده بيقول نص مش فهمه. حتى ان انا سمعت النهارده في في في في برنامج واحد يتكلم عن احمد بن حنبل على اساس امام من ائمه الحديث قال ان ابا حامد الغزالي قال ان احمد بن حنبل لم يكن من اهل النظر وهذا هذه فري على الامام. احمد بن حنبل كان فقهه في الذروه بل على الحقيقه ايسر المذاهب والمذهب الحنبلي يعني حتى الناس يقول لك انت حنبلي مع ادهى يعني وماسك في مش عارف ايه لا المذهب الحنبلي من درس المذهب الحنبلي حقيقة يعلم أنه من أيسر المذاهب ومذهب محرر ناخد بالك إزاي. لكن أنا عايز أقول هو بيقول أحمد لم يكن أهل النظر لا أحمد كان من أهل النظر. قال أبو زرعة الرازي ما رأيت أسود الشعر أفقه من أحمد وده أحمد كلمة إجماع. لكن الذي غر يعني هذا المتكلم أن ابن جرير الطبري لم يدخل أحمد في خلاف الفقهاء لأن ابن جرير أحمد يعتبره محدثا يعني الحديث غالب على أحمد حتى الخطيب البغدادي لما ترجم في تاريخ بغداد للشافعي قال تاج الفقهاء فغضب عليه الشافعية قالوا له ليه لم تقل سيد المحدثين أنت إذا انتزعت منه الحديث فأي فضيلة فيه. ولما ترجم لأحمد قال سيد المحدثين فغضب عليه الحنابلة وقالوا لما لم تقل تاج الفقهاء كيف نزعت منه. الخطيب بغدادي كمترجم يترجم للمترجم الفن الغالب عليه بأغلب صفاته. يعني أنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لو أنا حبيت أصنفه محدثا أم فقيها فقيها مع أن الذهبي كل حديث كمحدث وخريج ويرجع إليه يقول كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. لكن الغالب على ابن تيمية الفقه فأنا كيف صنفته فقيها. الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري انا لما احب اصنفه في المحدثين مع ان تقرا فتح الباري شوف الفقه العام مثلا. فهو ابن جرير الطبري لم يدخل احمد في اختلاف الفقهاء على اعتبار انه ليس فقيها صرفا يعني كابي حنيفه او الشافعي ومالك فلم يدخله. فبرضو بعض الناس بيحتج بتصرف ابن جرير الطبري على اساس ان احمد ليس من اهل النظر وليس من الفقهاء ويقول لك ان اهل الحديث اهل النص لكن المعتزله هم اهل الروح بقى اللي جمعوا ما بين النص وردوا على الفلاسفه وردوا على مش عارفين وهذا غضب شديد حقيقه يدل على انه لم يدرس مذهب المحدثين وجنى عليهم ايضا في هذا الحكم. يعني مساله التوسيع في قضيه ما نخلص من هذه النقطه انه يجب الوقوف على النصوص لان الفائده انما تستخلص بوقوفنا على النص كما كان يفعل اصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما جيء ليمر إنما النص ما قيل ليمر إنما النص إنما أنزل القرآن ليعمل به كما قال الله عز وجل ينذر من كان حيا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حياة القلب الحقيقية في الاستجابة لله ورسوله وهدد الله عز وجل من لم يستجب لله ورسوله في الآية نفسها قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون أي أنك إذا لم تستجب فانتظر العقوبة العقوبة دي أن يحال بينك وبين قلبك. تيجي تستحضر قلب مش عارف تجيبه، حتى عايز تتوب مش عارف تتوب، حتى عايز تنزع مش عارف تنزع. هذه عقوبة إيه؟ أنه نحى القرآن. حتى تلاقي مثلا في بكل أسف يعني من الظواهر في المياتم، مثلا المياتم يجيب المقرأ عشان يقرأ على الميت. طب ربي عز وجل يقول ينذر من كان حيا، لا خلاص مات وطويت صحيفته لن ينتفع بالقرآن. خذوه فغلوه مثلا، والله يزيدك عم الشيء مثلا، يعني اللي سمعين مش فاهمين حتى القرآن. فأنا عايز أقول يعني إيه القرآن اللي يستفيد دي حية. لا القرآن جي عشان يوضع في السيارات، ولا عشان يتعلق في السيارات، ولا عشان يوضع في الطاق في البيوت، ولا يوضع في غرفة النوم على غرفة الصالون من باب التبرك. القرآن مش كده خالص. فالحقيقة الصحابة ليه حياتهم كانت تغيرت بالكامل، ما كانوا يتجاوزون الآية إلا يعملوا بها. الإيمان المتقدم على القرآن هو الذي نفعهم. ابن عمر رضي الله عنه يقول تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، وإنه يأتي بعدنا أقوام يتعلمون القرآن ثم يتعلمون الإيمان، يقيمون حروفه ولا يقفون عند حدوده، يشربونه شرب الماء، يعني يعرف مخرج الحرف منين ويتقعر فيه ويقول لك لا أنت غلطان هات من الأول والكلام ده هو، ومع ذلك لا يقف عند حدود القرآن وما يعرفش حاجة عن القرآن. أنا لا يفهم من كلامي أنني أهمش أحكام التجويد، أو أن أنا أهمش أن الواحد يقرأ القرآن قراءة صحيحة، بس إيه معنى أن واحد يفضل طول عمره يعني مثلا أمي ربنا يحفظها حضرت مجلس مقرأة، هو أخت جاية عند الأهل عندي وبتاع عملوا مقرأة قرآن، فعملت إيه واخدة إجازة في مش عارفيه والحروف وبتاع، فعايزة تخليهم يقرأوا أعوذ، هي كانت في مجموعة من النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فغابت في أعو تلت ساعة أعو أعو وتقول أقولي تقول أعو، لا لا هي أعو، أمي قالت بتلقائية كده أعوذ بالله لما غيب تلت ساعة أعو، على ده ده ده ده ده حاجة ممدوحة توفيها كم وتكمل باقي الأسماء الستة في فأنا عايز أقول يعني أنا لا يفهم الكلام أن أنا بأهمش، بس كل حاجة لها قدر. يعني أنا زي ما فيه اهتمام كامل بمخارج الحروف الكلام ده، نقف على الآيات تلاقي مثل المرأة في بالذات، والحمد لله اللي يعني مدارس عن تحفيظ القرآن والكلام ده بالنسبة للنساء الحمد لله كثيرة، لكن تلاقي المرأة مثلا عملت تجود وعملت وأول ما تروح تلطش مع جوزها، مع ان مثلا لسه عماله تقرا بس بتجود ايه الرجال قوامون على النساء، يقفوا في القاف قوا و يقعدوا يعملوا الكلام، واول ما تروح و تقوم على راسه يعني ما استفادتش حاجه، ممكن تكون ناشد، ممكن تكون رايحه المقرأة غصب عن جوزها، يعني جوزها يقول لا انا ما بحبش انك انت تنزلي كتير مثلا، تضرب له بوز وتعمل له مشكلة والكلام ده علشان خطر الراجل يلم الدور والكلام ده، خلاص روحي وهو كاره وهي عارفة انه كاره، وتنزل برضو علشان تروح الكلام ده وتغير قلبه وتغير صدره عشان تروح الكلام ده. لا الاسلام ما كانش كده خالص. احنا كما نحدد برضو ونقول برضو الوقوف على حروف القرآن، وان الواحد يقرأ القرآن قراءة صحيحة لابد ان نقف على الآيات، لان القرآن نزل كده، نزل لأجل ان نعمل به مش عشان نركنه على جنب. السلف الأول حياتهم كلها الإسلام كان حاكمها، وكان عندهم عاطفة ناحية الإسلام، وما كانوا يقبلون من أي أحد كائنا من كان أن يخالف نصا. يعني في صحيح مسلم هشام بن كعب لما جالس مع عمران بن حسين في مجلس، فحدث عمران رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء كله خير، فبشير بن كعب رجل فاضل ومن التابعين والكلام ده قال يا أبا نجيد إننا نقرأ في الكتب أن منه ضعفا، فعمران دارت فرائسه كالرحى وتغير وقال أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحدثنا عن كتبك، وغضب حتى الجماعة اللي قاعدين في المجلس قعدوا يردوه يا أبا نجيد، دي كنية عمران بن حسين، يا أبا نجيد إنه منا إنه طيب الهوى يا أبا نجيد، حتى رضي عنه لم يقبل مجرد المخالفة، مع ان الحياء منه ضعف ما اسموش حياء، نسميه ضعف خجل او نسميه خجل نسميه ضعف، لكن لا اسميه حياء لان النص واضح، لان النص واضح. فما ينفعش واحد ابدا مهما كان قصده مهما كان قصده إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الحياء كله خير، يوم يقول إيه لا إن منه ضعفا، كان يرد على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الجيل ما كان يقبل هذا مطلقا حتى في الشكل، فضلا أن يكون هناك مضمون. يعني برضو زي برضو ابن عبد الله بن عمر، لا تمنع إماء الله مسجد الله، قال والله لأن منعهن، طردوا ابن عمر من المجلس ولم يدخل عليه حتى مات. فمجرد حتى الشكل في المعارضة فكان السلف يقبلونه، ليه؟ كانوا عايشين بالنصوص، عايشين بالإسلام. نعم، جزاك الله خير شيخنا. أستاذنا في معنا اتصال من الشيخ العزيز علينا فضيلة الشيخ أشرف الفيل، سيكون معنا في مداخلة. السلام عليكم. انقطع الاتصال. طيب نعود للشيخ بعد قليل بإذن الله عز وجل، بعد أن نكمل هذا المحور مع فضيلة الشيخ بإذن الله عز وجل. إذا انفعال أصحاب النبي، انفعال ذلك الجيل بمسألة بالنصوص الشرعية وعدم قبولهم للأمور التي قد يكون فيها رفض عقلي، وقد تكون مسألة سائغة. يعني إذا جينا جردنا النظر واعتبرناه وهذا ليس جائزا، اعتبرناه مجرد نص من النصوص، ممكن من المسألة فيها أخذ وعطاء، اسمه حياء، لا هذا خجل. إذا عملنا العقل فيها نقول آه والله كلامه معقول، لكن ما كانوا يقبلوا حتى الجلوس على طاولة النقاش اللي هي بيسموها خلينا ننظر إلى الأمر بتجرد، أو ننظر إلى الأمر بموضوعية. مسألة العمل بالموضوعية مع النصوص الشرعية، خلينا نعتبرها نص من النصوص والناقش. فهذه القضية أعتقد أنها جناية. طبعا جناية بلا شك، ودي أكبر عقبة وقفت ضد من يقول أنه مفكر. يعني يقول لك عايزين نتكلم بحياد في المسألة دي. هو الحياد معناه إيه عندهم؟ عدم الانتماء للإسلام. يعني أعامل الإسلام زي مثلا ما حصل الذين تكلموا في القرآن وأرادوا أن نجعل القرآن كتابا أدبيا، قال لك أنت كمسلم لا تنظر إلى القرآن لأنه نازل من السماء من عند رب العالمين، انظر على أن كتاب أدبي، خليك موضوعي، خليك عندك حياد. هذا الحياد لا يستطيع مخلوق على وجه الأرض أن يكون حياديا بهذا المعنى، ولا حتى عباد البقر لا يستطيع أن يكون حياديا بمعنى أن أنا أنتزع ديني، لأن الثقافة أصلا مبنية عليه، الثقافة مبنية على اللغة وعلى الدين. ثقافة الإنسان، هو الأب لما بيعلم الولد الكلام أو الأم بتعلم من الولد الكلام بيعلمه إيه؟ بيعلمه بموروثه من الدين واللغة. فلما يجي واحد بعد هذا العمر يجي يقول لك تخلص من الدين واللغة، كأنه يقول لك اسلخ جلدك، وهذه مسألة غير مطاقة، لا يستطيع أن يفعلها إنسان على وجه الأرض أن يكون حيادين بالمعنى، إلا إذا كان إنسانا مجردا من المشاعر وطالع زي الطوبة كده. وهذه مسألة غير متصورة، وكان جنت بكل أسف قصة الموضوعية على زي البعض برضو في يعني عبارة مشابهة وإن كانت بعيدة نوعا ما، اللي يقول لك أن احنا بالنسبة لنا الآراء التي يتكلم بها المتحدثون في هذه المجلة أو في هذه القناة تعبر عن قائليها وليس عن رأي الدار. كيف أسمح له أن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والداء والكتاب منشور عليه اسم الدار، أو أن يسب ويتهجم على أصحاب النبي على سبيل المثال في القناة التي في النهاية هي تحمل اسمه النبي على مسؤولية كاتبيها؟ نعم، سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدال على الخير كفاعله، مفهوم الكلام والدال على الشر كفاعله. نعم، أنا ما أقدرش أقول أنا دار نشر فقط، تعال انشر الكفر وأنت المسؤول عنه. نعم، هذا كلام مش نعم. وهذا أيضا لعله للأسف داخل تحت العبارات اللي هي تستخدم، سواء كانت عبارات قيلت من علماء ومفكرين أو من أئمة كما ذكرنا على سبيل المثال مقولة الشيخ الإسلام ابن تيمية، وذكرنا مقولة الشيخ محمد رشيد رضا، وهذه مقولة تردد من العوام أو من المثقفين أو من القائمين على وسائل الإعلام بشتى ألوانها، مجلات وجرائد وتلفزيونات وغيره. هذه أيضا نوع من الخلط في العبارات أو استخدام العبارات في غير موضعها. أعتقد نحتاج إلى وقفة وإلى عودة إلى هذه النقطة، ولكن بعد إذن فضيلتكم بعد أن نذهب إلى هذا الفاصل والذي بعده نواصل بإذن الله تبارك وتعالى، فابقوا معنا. أحبتنا في الله، نجدد الترحيب مرة أخرى بكم، فحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة من برنامج الخيمة الرمضانية، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة، والذي أشرف بأن أكون فيه ضيفا على فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. حياكم الله شيخنا. احنا طبعا استعدينا النساء اليوم بأن احنا تكلمنا والمقرأة واللي بتنزل المقرأة ومش عارف إيش، خلينا نخربها المرة الجاية ونتكلم عن التعدد ونخلي الحلقة ساعتها سنعتذر للدكتور عبد الرحمن لعله يكون في العمر إن شاء الله، والأربع ساعات كلها نتكلم عن التعدد. الله المستعان. ما أربع ساعات. الله لا بس في الآخر أنا عشان إذا كانوا بيسمعوا الحلقة أو شيء أنا من الموحدين على الجملة، أنا بأمن نفسي يعني. طيب شيخنا الحبيب، احنا ذكرنا الكلام مجملا حول يعني الكلام هذا في قضية التربية وفي قضية المصطلحات وقضية الموضوعية. أستاذنا قبل أن نعود لهذه النقطة مرة أخرى، معنا اتصال من فضيلة الشيخ أشرف في إن شاء الله يكون معنا الخط ولا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. حياك الله فضيلة الشيخ. أستاذنا الكبير الإعلامي الأستاذ إبراهيم اليعروبي الذي يستضيف كبار العلماء. الله يبارك فيك زيت الجنة. أستاذي وشيخي الكبير، أشرف أن أكون تلميذا له فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، حفظك الله ورعاك وسدد الله على طريق الحق خطاه. جزاك خير يا الله أن يثبتك وأن يمن علينا بدقائك في هذه الحياة. جزاك الله خير، بارك الله فيك. سيدي أنت تعلم جيدا الحديث الرسول إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن ينزع العلم بقبض العلماء. فأسأل الله أن يبقيك لنا عزيزا وللأمة الإسلامية جميعا. أستاذ العزيز، بالنسبة بس لفتاوى الفضائيات، يعني كثير جدا يعني الناس تتصل علينا ويعني بيعتبروني أحد المشايخ، طب يتصلوا علي يقولوا لي طيب بالنسبة للفتاوى بتاع الفضائيات وبتاع. أنا بس حضرتك توجه كلمة الآن والعالم كله يتابع حضرتك في مسألة بس فتاوى الفضائيات، كمان بالنسبة لمجال ظهور السادة العلماء مثل حضرتك وكبار العلماء الآخرين على شاشات القنوات. يعني هناك بعض القنوات ربما تتربح أو تتاجر بالدين أو كذا من أجل الفضائيات. برضو أنا أوجه لحضرتك وأنا أعرف أن حضرتك الآن كل الفضائيات ومحطات الفضائية الأخرى المنافسة تتابع حضرتك الآن، فأرجو برضو توجه كلمة لله تبارك وتعالى. وكذلك في مجهودات أهل العلم ومن الناس تاخدها في محطات أخرى وتسرقها وتعرضها وتعمل الكلام ده كله دون النظر إلى الحق الأدبي، وإن ده موضوع ما ينفعش التغافل عنه ولا تركه. فيعني أرجو من حضرتك إنك بس يعني تلفت أنظارنا ولو بكلمات بسيطة مع الاستئذان الأستاذ إبراهيم العروبي، أن تتركه يعطينا ولو نصف دقيقة في الرد على ما ذكرت. وجزاكم الله عني خير الجزاء. من لو قلت نص دقيقة ما يكفيك الكلام، أنا أطشير دقيقة على كل سؤال. خير إن شاء الله، حياك الله فضيلة الشيخ أشرف، الله يبارك فيه. طب هو أعتقد أن لو قسمنا ما بقي من الوقت كل واحدة عايزة. لا عموما يعني بالنسبة للتعليق الشيخ أشرف حفظه الله على أو كلام العلماء والبتاع، إحنا ما زلنا طلبة علم يعني لم نصل بعد إلى يعني رفع الله خلقنا اللي هو بيتكلم عنها يعني. طبعا الفضائيات فيها زخم لا شك في ذلك، وفيها ناس غير مؤهلين بالمرة أن يتكلموا، ولا يجوز لهم أن يتكلموا، بل ينبغي أن يحجر عليهم في بعض الناس كده يعني. لا في الفتوى ولا في غيرها، لا في الفتوى ولا في غيرها ما ينبغي أن يظهر أصلا. وفي ناس أهل وكفء والفتوى دي يعني مرتعها وخيم يعني. وفي ناس أكفاء، وفي ناس أكفاء وناس أكفاء. أيوة أينا. فعشان كده احنا بنقول يعني أنا لنا يهمني أتكلم فيه اللي الناس بيستشكلوه عادة ما بين أهل العلم الذين هم أهل الفتوى إذا تضاربت فتاواهم. هذا الجنس اللي احنا بنتكلم عليه في الاول ده اللي هو المفروض يسقط من حسابنا، مع انه بكل اسف موجود. طب معلش عفوا، العامي كيف يقيم؟ ما هو عشان كده ده كلامي بقى، ده كلامي. اهل العلم اللي هم اهل الفتوى لو اختلفوا في شيء يجي العامي يقول لي طيب انت قلت انه واجب، واحد تاني قال انه مستحب، انا كعامي اعمل ايه؟ فإحنا بنقول ما يقوله أهل العلم في هذه المسألة، يقولون إن مذهب العامي مذهب مفتيه، مذهب الذي يفتيه. فالمفترض زي ما أي واحد مريض عنده أطباء، عنده الدكاترة دول معروف، الدكتور الأولاني فلان، إن ما لقوش يبقى الثاني، يبقى الثالث، يبقى الرابع، فعنده خمسة ستة كل واحد واخد مكانه. إذا لا الأولاني ما يروحش الثاني، ما لقاش الأولاني بيروح الثاني أو وهكذا. فالمفترض ان اي واحد عنده من العوام عنده 2 3 4 من العلماء، ده رقم واحد عنده، اذا وجده لا يتجاوز قوله، ما لقاهوش يبقى الثاني، ما لقاهوش يبقى الثالث، ما لقاهوش يبقى الرابع. فالنهارده افترضنا ان انا اختلف مع غيري في فتوى من الفتاوى، طيب هذا العامي ان رآني انا الادين والاورع والاعلم ساغ له ان يقلدني، ولا عليه ان يخالف الاخر بشرط ألا يكون له هوى في المخالفة، ما يبقاش بيتبعني بصفة مستمرة، أول ما يلاقي الفتوى بتاعتي مش جاية له ياخد الثاني ياخد التاني. زي ما لعلي ذكرت مرة ان في بعض الاخوة كان اخوها بيكلمها في مسألة النقاب وانها تلبس النقاب والكلام ده، فقالت لي شوف انا رأي الشيخ الالباني، والشيخ الالباني يرى استحباب النقاب فقط ولا يرى وجوب النقاب، فانا مع الشيخ الالباني في الكلام ده وانا البانية والكلام ده. فاتصل بي عشان اكلمها واخد ودي معها في الكلام يعني. فيعني قلت لها يعني طيب انت دلوقتي يعني الالباني عندك وكل حاجة؟ قالت نعم. وسألت انت لابسة ذهب؟ قالت اه. وسألت لابسة غوايش يعني ولابسة قرط ولابسة؟ قالت لا اه. وسألت اخلعيهم فورا. ليه؟ لان الشيخ الالباني رحمه الله يحرم الذهب المحلق على النساء. فاذا كنت انت بقى يعني فعلا بتتبع الشيخ الالباني وترين هو العالم الاول، يبقى لا يحل لك ان تخالفيه في هذا الا اذا كان لك نظر في المسألة تخالفين الالباني فيه. إذا كنت بقى من أهل النظر قلت لأ الشيخ أخطأ في المسألة اللي لي كذا وكذا وكذا وكذا، وما ظنش الكلام ده عندك. إذا في هذه الحالة إذا خلعتيش الذهب فورا يبقى أنت متبع على هواك. النهاردة لو افترضنا مثلا أن هذا النموذج اللي أنا ضربت به المثال، تأخذ من العالم ده اللي عايزاه، وتأخذ من العالم التاني اللي عايزاه، وتأخذ من العالم التاني اللي عايزاه، هذا لا يجوز. دين تفصيل. وده كلام سليمان التيمي، الكلمة الذهبية التي قالها أهل العلم بعده منهم أحمد بن حنبل وغيره، إذا أخذت برخصة في كل عالم اجتمع فيك الشر كله. مسألة الترخيص أن يأخذ من كل مذهب أيسره أو ما يناسبه. فعشان كده احنا بنقول اطلاقا ما فيش أي مشكلة إذا اختلف عالمان، مش مشكلة، لا زال الناس يختلفون من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا، ولم يكن هذا مشكلة قط عند أهل العلم، بل كانوا قعدوا فيها قواعد في مسألة الاختلاف. لكن الناس لأنها لا تدري ولا تقرأ فعندها مشكلة عندها. أنا بقول هو اختلف عالمان ممن هم أهل للفتوى، أنت مش عارف تروح لمين أو الكلام من الصح، عندك واحد من الاثنين دول مقدم على الآخر. المقدم على الآخر ده هو العالم الذي تقلده بشرط أن لا يكون لك هوى، مش واخدلك إزاي؟ أن يكون متجرد. مش مستفيد من الفتوى. المسألة كانت كده إيه الإشكال؟ خدت برأي هذا العالم الذي يقول بالجواز وتركت رأي العالم الذي يقول بعدم الجواز بدون ما يكون لي هوا في الموضوع، ايه الاشكال بقى؟ اتحل الاشكال. فهي دي فيما يتعلق بأهل الفتوى اللي هم لهم حس، لهم حس ولهم مذاكرة ودرسين الأصول وتعبانين والكلام. لكن النهاردة الفضائيات دلوقتي مع كثرة الزخم مش لاقيين ناس يتكلموا. يعني في بعض الناس حدثوني من اهل الفضائيات نفسهم رؤساء بعض القنوات كانوا بيقولوا كنا بننزل الشارع نلم ناس، اقول مش عايز تتكلم في التلفزيون، مع ان طبعا دي كانت زمان حاجه ما يدخلهاش الا بقى واحد عنده وسائط الدنيا عشان يوصل للمساله دي. دلوقتي بقى اي واحد معاه 3 4 مليون يقدر هو قاعد يعمل له قناه فضائيه لحساب، يا اول ملايين دلوقتي بقت بسيطه يعني بقت الفكه عند ناس يستطيع ان يعمل فضائيات بمنتهى البساطه والسهوله. فانا عايز اقول بيجيب ناس من امثال هؤلاء عشان يشغل، بيتكلم بالفهلوه يعني يجيب كلمه من الشرق وكلمه من الغرب وقاعد بالمصطبه ومتقف العلم والكلام ده بكل اسف يعني. الشيخ لعل هذا يحملنا سؤال، طبعا انت فضيلتك الظهور في مساله الفضائيات كان متاخرا نوعا ما، يعني كان في نوع من التاخر بسبب هذا الامر، مساله الخلط اللي حاصل وحطاب الليل الذين يملؤون هذا الأمر، لكن أعتقد أن القرار كان مبني على مسألة الاحتياج، احتياج الناس لهذا الأمر وأنهم محتاجين إلى من يسد هذه الثغرة بصورة تليق. والله يا عبد الرحمن أنا أتكلم حتى في هذه الجلسة التي أجلسها أو في المسجد أتكلم تأثما والله. ليه؟ فأنا الآن أصبح عندي مشكلة اسمها خطبة الجمعة، بقى عندي مشكلة اسمها الدرس، من كثرة خوفي أنا لا أنام يوم الخميس ليلة الجمعة، لا أنام، لا أستطيع أن أكتحل بنوم، مرعوب خايف. الكلمة أصبحت مسؤولية. يمكن أنا وأنا أشاب كان خطبة الجمعة ما نمش برضو من الفرح، يعني من أنا كنت نفسي هطلع المنبر وهخطب وسعيد والناس تسمعني والكلام ده في مطلع حياتي يعني. بعد ما الإنسان يقرأ وبعد الإنسان يتضلع ويعرف أقوال أهل العلم وأن الكلمة بقت مسؤولية، وأن أنا لما أقول كلمة زي دي أنا عارف أن في ألوف أو ملايين ممكن يتعبدوا بها والكلام ده، فآتي فأسأل يوم القيامة أنت إزاي قلت دي؟ كيف لم تحرر دي؟ أنا مرعوب، ببقى مرعوب وأتمنى أن حد يشيل عني خطبة الجمعة. نعم. يعني بسبب الخوف، بسبب الخوف أن أنا وأظل أضارب لخمة في المعاني اللي أنا عايزها لحد قبل الجمعة بنصف ساعة مثلا، لحد ما يفتح لي، وفعلا أتوسل إلى الله عز وجل أنه يفتح فهمي، يفتح لي، بقيت خايف، بقيت بخاف. فهو مسألة أن أنا أقعد عشان أتكلم مسؤولية جسيمة، أنا مش فاهم يعني الجماعة اللي نفسهم يتكلموا مش عايزين بطلوا ليل ولا نهاري، مش عايزين بطلوا كلام، مش حاسين بالخطورة دي. أنا أي واحد من هؤلاء أنا أنصحه أن يقرأ مقدمة سنن الإمام أبي محمد الدارمي، سنن الدارمي، مقدمة سنن الدارمي مقدمة في منتهى الأهمية لأي طالب علم عشان يعرف رأسه من رجليه ويعرف زمان السلف في السلف كيف كانوا. وأنا طبعا برضو عايز أقول لكل زمان لكل حادث حديث، ولكل زمان برضو رجاله. يعني الإمام أحمد ابن حنبل لما سئل الرجل عنده 100,000 حديث وأثر يفتي، قال لا، قال عنده 100,000 يفتي، قال لا، قال عنده 300، قال أرجو يرجو، يعني لسه ما شاء نظر، يعني لسه برضو معاه 300,000 يرجو. ده كان زمان الإمام أحمد ابن حنبل، لأن الإمام أحمد رحمة الله عليه كان يحفظ 1,000 مليون، طبعا مش مليون حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا، أنت عارف كل كلام بإسناد كان اسمه حديث، كان يسمى حديثا يعني. ففتوى الصحابة والتابعين وتابعيهم والكلام ده حتى بنصها كان يحفظها، وده كان يسمى حديثا. فبزمان الإمام أحمد بن حنبل ما كان يستطيع أحد أن ليه حيلائي ألوف العلماء يصرخون عليه من جنبات الأرض اجلس يا جاهل، بل ما كان يجرؤ أصلا ولا يكون عنده قلب يتكلم في وسط هؤلاء. الإمام مالك رحمة الله عليه يقول أنا ما استطدت الفتية حتى شهد لي 70 من علماء المدينة أنني أهل للفتية، 70 من أمثال ربيعة وأبي الزناد وهؤلاء العلماء وهشام بن عروة والزهري، 70، وكل واحد من ده لو بصق بصقة فلحسها قوم لصاروا علماء. يعني ده يعني ما بقي عندنا من العلم وهو مالك مما كان عند الأولين إلا فضل بزار، ما عادش يعني. ده فعلا كما قال بعض العلماء إننا أقوام أوتينا من الضعف الهوان أضعاف ما أوتي أسلفنا من الجد والقوة. فرضوا لكل زمان، بس في الآخر في قاعدة لا تتجاوز، أنه لا يجوز لأحد أن يفتي إلا إذا كان دارسا لأصول الحديث، دارسا لأصول الفقه، أصول الحديث تصحح الدليل، إذ لا يحل له أن يحتج بضعيف في حلال ولا حرام. نعم شيخنا، لعلك فضيلتك يعني تذكر هذا الكلام وتذكر أعود به قليلا للوراء، حين تقول أنك لما نيجي نستشهد في بلد أو من البلدان، وهذا يعني برضه تأكيد على كلام الشيخ أشر، أنه الفضائيات اللي طلعت ناس ما كان يحلموا أنهم يطلعوا، لكن لما نيجي نسمع مثلا الحديث ونذكر مثلا قصة وفضيلتك ذكرتها وأرجو أن تذكرها الآن، يعني من باب أن كيف المجلس كانت فيه المجلس الواحد أثاني تخوف، مثل قصة الفضل بن دكين و... كيف أن المجلس الواحد كان فيه كل هذه الأسماء. تفضل شيخنا. إذا أذنت الفضل بن دكين أبو نعيم، كنيته أبو نعيم، وهو أشهر بكنيته من اسمه. هذا من مشايخ أحمد ومشايخ البخاري، يعني البخاري على في إسناده حتى أدرك الفضل فصار قرين أحمد في هذا الشيخ. وفي بعض الشيوخ زي محمد يوسف الفريابي، محمد بن عبد الله الأنصاري، ومثلا عبيد الله بن موسى، وطبعا هذه كما قلت أسامي كلها تخوف، الضحاك المخلط. طبعا اسم زي ده اسم تقيل جدا، اسم تقيل لما تقرأ ترجمته تحس أنك أنت بترتجف يعني من العلم. الحال فضل بن كين كان عند المحدثين قديما حاجة اسمها امتحان المحدث، وكانوا يقصدون بهذا أن يمتحنوا ضبط المحدث، هل بقي ضبطه كما هو ولا حصل خلل عنده. الضبط ده اللي هو حفظ الحديث، هل هذا الرجل يحفظ الحديث الذي حفظه كما هو ولا بدل كلمة بكلمة ولا دخل حديث بحديث، كل هذا صيانة لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيحيى بن معين إمام الجرح التالي أبو زكريا كان يعني عنده القصة دي، مسألة اختبار المحدث كانت مسألة مهمة وضرورية، فأراد أن يمتحن الفضل بن دكين، فاستشار رفيقه ورفيق دربه وصديق عمره أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمة الله على الجميع، فقال له أنا عايز أمتحن الفضل. فأحمد أنكر عليه، قال له إن الرجل هبت، لا تفعل، الفضل بن كين حاجة ضخمة يعني، قال له لا تفعل. يحيى قال له ما بد، أنا مزنوق في العملية ولازم أمتحنه. فكان من وسائل الامتحان أني مثلا يأتي بصحيفة طويلة ويكتب فيها أحاديث من أحاديث الفضل ويخلطها بأحاديث أخرى لم يحدث ذه الفضل ويدلوا بالنص يدلوا يدخل أحاديث بعضها كده. إذا الفضل مثلا بص كده أنا ماشي ماشي كله تمام كله تمام كله تمام يبقى إيه خلط مش عارف يميز حديثه من حديث غيره يبقى ساء حفظه. إذا قدر يميز الحديث بتاعه من حديث غيره والده أنا ما رويتوش يبقى ده ثبت. ده كان هدف يحيى بن معين من المسألة دي أن يمتحن حفظ الفضل المتاني. لكن يحيى ما قدرش يقول له بص لا. فأعمل إيه يحيى؟ إدى الحديث لرفيق المر فقائه وأحمد المنصور رمادي. طبعا أحمد المنصور رمادي ده حاجة كبيرة جدا حدوثة يعني. الفضل كان من عاده الفضل النكين ان هو يقعد على دكان على مكان مرتفع زي مصطبه كده او كنبه والطلبه كلهم قاعدين ايه تحت جلوسا زي المسجد مثلا لما الشيخ بيقعد على كرسي وترابيزه كده والتلامذه كلهم قاعدين على الارض يعني زي مدرسه الحياه كده زي مدرسه الحياه نعم. ف يحيى قال له اذا خف المجلس عشان ما تبقاش فضيحه بجلاجل لو اكتشف القصه دي هتبقى فضيحه بجلاجل يعني. قال له اذا خف المجلس ادي للفضل ناوي للفضل الورقه دي. فعلا خف المجلس والفضل احمد منصور رمادي اعطى الورقه للفضل الدكان. وكان من عاده الفضل ان يجلس احمد بن حنبل عن يمينه ويحيى بن معين عن يساره. الكلام هم قاعدين في الايه عشان المتميزين ولهم يعني حظوه والكلام ده فكان بياخد مع الكنبه يعني احنا قاعدين نتخيل احمد بن حنبل تلميذ يعني احمد بن حنبل كمان شيخ او كمان الله اكبر سبحان الله. فلما خف المجلس فأحمد منصور رمادي ناول إيه الفضل الورقة. طبعا يحيى بن معين عمال يبصله بطرف عينه ما يقدرش يبصله كده عشان ما تكشفش القصة دي. قال فإذا عيناه تدوران عينه بوسع عينيه وعمال الحدقة رايحة جاية والكلام ده عرف إن اكتشف الإيه القصة دي واكتشف الأحاديث وعرف الإيه إن ده ملعوب وامتحانه والكلام ده. فسكت الفضل قليلا ثم قال لأحمد منصور رمادي الذي نواله الورقة قال له أما أنت فلا تجرؤ على أن تفعل هذا وأما هذا وأشار إلى أحمد بن حنبل فآدب إن أن يفعل هذا وليس هذا إلا من عمل هذا. ثم أخرج رجله فرفسه فألقاه من على الدرج وقال علي تعمل وقام مغضبا وترك المجلس. يحيى بن معين أول ما رفصوا على الأرض قام فقبله بين عيني وقال جزاك الله عن الإسلام خيرا مثلك يحدث إنما أردت أن أجربك. طبعا إيه يحيى بن أبو الفضل أبو نعيم الفضل مشى مغضبا حصل عتاب بين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قلت لك فأحمد قال له قلت لك الرجل سبت. فقال له يحيى والله لا رفسته أحب إلي من رحلتي. الله أكبر. مش زعلان إن شيخه رفصه وحرقه قدام الناس ليه؟ لأن كان مقصود يحيى بن معين أن يختبر حفظ الفضل الدكين وصل إلى ما يريد وإن الفضل ثبت. ده مكسب للسنة مكسب للإسلام أن يظل حفظ الفضل الدكين على نفس الاستواء الذي كان أيام كان شابا. لأن احنا عارفين طبعا من آفات الحفظ الاختلاط لما الإنسان بيكبر في السن ممكن يدخل له حديث في حديث مش عارف يضبط الأسانيد يدخل الإسلام على, على, على, على متن مختلف أو يدخل متن على الإسناد مختلف يلخبط الدنيا. طبعا اللخبطة دي ممكن يخلي الحديث الضعيف صحيحا أو يجعل الصحيح ضعيفا. فالعلماء كانوا يختبرون المحدثين كل ده صيانة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل فيه من ليس به. عشان كده لم يكن ليحيى حظ نفسه في الموضوع فلم يشعر لا بإهانة أنه رفس قدام التلامذة. وبعدين ده يحيى بن معين شارك الفضل النكين في كثير من شيوخه يعني هم ممكن يكونوا زملاء قرناء بس الفضل كبير شوي كبير 6 سنين 7 سنين 8 سنين ولكن في نفس الوقت قرين الفضل ولا ومع ذلك لم يستنكف ولم يغضب. ليه؟ لأن كان قصده إن هو إيه يثبت للناس أن الفضل كما هو فضل نعم ذو فضل يعني نعم رضي الله عنهم أجمعين رضي الله عن الفضل. طيب هذا لعله يحملنا إلى السؤال الذي كنت أود أن أسأل فضيلتك عنه. معلش الآن نشوف الخواطر تأبى تشرا لأننا قلنا تأبى تشرا البيت اللي أنا الشطر اللي نسيته قاعد يروح ويرجع طبعا بيدور ويرجع. ألا هل أتى الحسناء أن حليلها تأبى تشرا واكتنيت أدا وهبي فهبه تسمى اسمي وسمان اسمه، فأين له صبري على معظم الخطب، وأن له بأس كبأسي وثورتي، وأين له في كل فادحة قلبي. أنا أقول لك حافظها زي المية، لكن سبحان الله يعني المية انشربت. طيب أستاذنا كان عود للنقطة اللي هي أنت ذكرت هذه الأسماء، وكيف كان يعني لو ذكرنا مثلا في الأسبوع الماضي من كان يجري أمام كلب الأعمش عليه رحمة الله، الأئمة الكبار وعن يمينه أحمد بن حنبل وعن يسار يحيى بن معين، وهذه اللي تقول لهم مثلا فضيلتك أنهم شيوخ يعني شيوخ البخاري، وهذا الثبات وهذه القوة وهذه الجزالة العلمية التي ندر نقول يستحيل أن تتكرر في أمة من الأمم أنهم يقدسون كلام نبيهم عليه الصلاة والسلام بهذه الصورة، وبعدين لما نيجي نقول أن البخاري ومسلم الرواية فيهم مجاوزة للقنطرة، وأنه إذا اجتمع البخاري ومسلم على أمر معين خلاص المسألة انتهت، ثم نصادف ونحن نقرأ في جريدة في بلد إسلامي أن محامي مغمور الظهر عايز يشتهر، وهذا الكلام مكتوب في الجريدة وموجود الكلام هذا وقرئ، ولعل كثير منا قرأ هذا الكلام، انه هذا المحامي رافع قضية وطالب من الازهر ان هم ينقحوا البخاري ومسلم مما فيه من الاباطيل والاكاذيب والاشياء التي تدس وتبث بين الناس، وذكر على ذلك امثلة كثيرة وبعضها فيها تجرع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها فيها أغاليط وأحاديث غريبة، منها أمر معين سأذكر لفضيلتك هذا الأمر، ولكن نؤصل المسألة بشكل عام وأعود للمثل اللي هو ضربه بعد إذنك. تفضل شيخنا. طبعا هو أنا بس عايز أوضح للناس حاجة مهمة جدا، هم الناس المتهجمون على البخاري ومسلم بقول لك البخاري ده شخص ومسلم شخص، إزاي شخص يختار حديثا ألزم الأمة به؟ ممكن يغلط، ممكن يكون اختياره مش سليم، القصة مش كده خالص، القصة مش قصة البخاري ومسلم، أنا القصة قصة أمة بكاملها أجمعت على الكتاب، عندي إجماع إجمالي على صحة أن البخاري ومسلم هما أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل. نهار البخاري لما صنف كتابه لم يضعه في صندوق وأغلق الصندوق ودفنه، وبعدين بعد زمان واحد بيحفر الارض لقى صندوق، فتح الصندوق قال لقيت حاجه اسمها صحيح البخاري. يا جماعه هل البخاري كان كذا، هل هكذا او مسلم كان هكذا؟ القصه مش كده خالص. البخاري من يوم صنف كتابه وهو يقرا على رؤوس الاشهاد سمعه الملايين من العلماء وطلبه العلم، ولا شك ان البخاري كان له خصوم، وبرضه كانوا يفحروا وراه، وكانوا عايزين ينتقدوه وعايزين ينتقصوه، لان برضو مساله اللفظ والقصه المحدده الكلام، وكذلك مسلم برضو مش هنقول ان كل الناس مجمعون على محبه البخاري ومسلم، ففي ناس لا خصوم على الاقل ان ما كانش من بدافع العلم، ممكن يكون بدافع الحسد، ومع ذلك او غيره الاقران مثلا، ومع ذلك الكتاب قرئ على من خلال الاجيال على ملايين أهل العلم، فمن معترض ومن مجيب عن هذا الاعتراض ومن مستخرج عن الكتاب ومن ناظر في تراجم الكتاب ومن منقح ومن مختصر ومن شارح، يعني البخاري له 300 شرح وحاشية، مسلم له 76 في حدود علم يعني 76 شرحا وحاشية، فلما يكون مثلا 300 شارح من أكابر أهل العلم لما يتعرض للبخاري مفيش واحد عفوا من هؤلاء الشراح يجي يقول إن البخاري فيه إسرائيليات، فلما يجي واحد في آخر الزمان لا دارس حديث ولا يعرف يقرأ الإسناد قراءة صحيحة، يعني أنا لو جيت فتحت له البخاري قلت له اقرأ قدامي، ما يعرفش يقرأ لا الإسناد قراءة صحيحة ولا يقرأ المتن قراءة صحيحة، وبعدين يجي يقول ان الحديث ده مكذوب اسرائيليات، ده مش اتهام للبخاري، ده اتهام للامه كلها الذين قرأوا البخاري وطرحوه للبحث، اتهام بان هؤلاء جميعا لا يفهمون. طبعا ده هذا جواب اجمالي، اما الجواب على التفصيل فاحنا اذا تكلمنا عن البخاري شرط البخاري الشرط الذي وضعه في كتابه، شرط مسلم الذي صرح به في المقدمه، كالبخاري لم يصرح بشرطه ولم يقل أنا أشترط في الحديث الصحيح كذا وكذا وكذا، لكن العلماء استنبطوا من كثرة ممارستهم للكتاب البخاري عايز ايه، لان القواعد التي عملها البخاري على كتابه. اي نعم، يعني زي مثلا ما احنا بنقول ايه، انا عايز اعرف صفة انسان معين، ما بسألوش انت بتحب بتكره ايه، لكن من كثرة مخالطتي له لو خد نفس اعرف عايز يقول ايه، لو بص للسقف اعرف عايز يقول ايه، لو بص للارض اعرف عايز يقول ايه، ده من كثرة ممارسة له عارف. زي ما احنا بنقول الام مثلا، الام من شدة كلفها بوليدها الولد ممكن يصرخ لاسباب، اما لانه مريض عنده مغص، واما لانه مثلا جائع، واما لانه عايز يتشال بالدلع، عايز حد يشيله ويهزه والكلام ده. ساعات الام وهي في المطبخ الولد يصرخ تسيبه يصرخ ما تروحلوش، وساعات تجري من المطبخ عليه تشيله مثلا. ايه اللي خلاها تسيبه مرة وتشيله مرة ثانية؟ صرخة الولد وهو عنده مغص لها رنة في ودن الام او في قلب الام او في قلب الام اذن قلبها يعني. نعم. وصرخته هو جائع برضو لها رنة، وصرخته هو بتدلع كده عايز يتشال لها رنة. لو انا قلت للام اوصفي لي رنة كل حالة من الحالات دي، ما تعرفش تقولها، تقول انا حسها بقلبي لكن ما تعرفش تكتبها. ده بسبب ايه؟ بسبب كلف الام بالولد وانها عرفت تميز المسألة دي. فلذلك احنا بنقول العلماء لما يكلف واحد صحيح البخاري وحق لهذا الكتاب ان يكلف المرء به، انا صعبان علي هؤلاء الجهلة انه لو فعلا ما ذاقوا، لو فعلا جسوا بركبهم وتواضعوا، هم فاكرين ما فيش حد يفهم في الدنيا غيرهم، عشان امسك قلما وعرف يفكر وبدا له بادي الراي اعتراض على حديث فكر نفسه ليفهم، وان هو يستطيع انه يعني يزيل البخاري من على الدنيا بجرد قلم، ده لا يعرف قدر نفسه. لا، ده لو ادى لنفسه فرصه عشان يدخل على تراجم البخاري بس، مش هقول له الصنعه اللي في البخاري، انا عايزه بس يقرا التراجم وعلاقة الترجمة بالحديث ويتواضع ويقرأ تراجم الحديث العناوين الأبواب. أيوة عناوين الأبواب. نعم. أنا عايز يتواضع ويعرف أن البخاري له 300 شرح على الأقل، المطبوع من شرح البخاري حتى الآن فيما أعلم في حدود 12 شرحا وحاشية، يطالع أي شرح من هذه الشروح وليكن شرحا جامعا زي فتح الباري فتح الحافظ بن حجر العسقلاني اللي هو يعتبر أفضل الشروح جميعا، يتواضع ويروح يقرأ الحافظ بن حجر قال إيه، عشان يعرف ان هؤلاء الأمة العلماء كانوا علماء عظماء. انما البخاري كهيكل ككتاب كيف صنف صحيحه، في كم سنة صنف هذا الكتاب؟ النهاردة الواحد من الشباب اياهم اللي هم اسامي ما تعرفهاش تبص على الأرصفة هنا الاثر الاثر الاثر، حتى الشيخ الالباني رحمة الله عليه كان يقول الاثر موضة العصر ويجيب كنية وقال الأثري المصري الأثري الدمشق الأثري دعبس المفش الأثري ومثلا دعبس المفش الأثري بالضبط كده أو صلاح أو صلاح الخمشاني فطبعا العالم دول مثلا بسبب برضو المطابع والكلام ده بيألف كتاب يعمل ايه؟ يسأل فلوس طبعا، لأن كل برضو كتاب عليه مبلغ. نعم. يوم يجي مثلا ايه قال ابن القيم 10 صفحات وطبعا ما عادش بينقل، يصور ويلزق قال ابن تيمية 20 صفحة قال ابن حجر 20 صفحة وإذا به في خلال 3 أيام عمل كتاب 160 صفحة ولا 200 صفحة كتب منهم صفحة واحدة. بل بالعكس، أنا رأيت رجل انتزع فصلا كاملا من كتاب ابن القيم، الفصل ده عبارة عن 300 صفحة تمام، الأول فتح قوسين في الأول وقفل القوسين في صفحة 300 وبعدين طب كويس ان الذكر يسكن القوسين. لا طب انا كقارئ اولا ما خدتش بالي من القوسين الاولانيين تمام، ومش متصور ابدا ولا يخطر على بالي ان في حينتهي كلام ابن القيم بقوسين ولا علق انتهى. طبعا انتهى دي انا افهمها صفحه مثلا سطرين او ثلاثه او صفحه بكثير، ما تصورش ابدا ان ممكن 300 صفحه. فانا لما اجي اقرا كتاب زي ده انا خسرت في ايه؟ كل العملية ان انا صورت كتاب ابن القيم او فصل من كتاب ابن القيم، وكل ما يمر بحديث البخاري رقم كذا مسلم رقم كذا والكتاب 302 صفحة الصفحة الاولى اللي هو المقدمة وعمل الكتاب بصراحة تانية الكهرس عمل اسود فالنهاردة فالنهاردة انا عايز اقول ايه، عايز اقول يعني ده بيألف كتاب وممكن يألف في كل شهر 3-4 كتب وفي السنة مش عارف ايه، وبعدين يطلع لنا يقول لك ايه مصنفات المؤلف واذا بيه 3-4-5-6 صفحات. البخاري بقى العقلية الفذة دي الذي كان يقول احفظ 200,000 حديث صحيح و 200,000 حديث غير صحيح، صنف صحيحه في 17 سنة. الله أكبر. 17 سنة البخاري، هذا الإمام الفذ نسيجة واحدة الذي عاقمت النساء أن تلد مثل هذا الإمام، 17 سنة يصنف في كتابه. يبقى المفترض لو واحد عارف قدر نفسه وعارف قدر البخاري يخاف يدخل على البخاري، يخاف يدخل عليه يقول لك جود كتابه 17 سنة يجود في الكتاب، إزاي يدخل عليه؟ ازاي يعترض عليه؟ لا يعترض عليه الا جاهد بالكتاب. وبعدين البخاري حول تراجمه ما بين القبر والروضة، وكل حديث وضعه في كتابه كان يصلي قبله ركعتين يستخير فيه. لان البخاري لكثرة محفوظه عنده في المعنى الواحد 20 حديثا مثلا، هو عايز ينتقي 4 احاديث من 20، اخد ده ولا اخد ده ولا اخد ده، كان يستخير. فكان يصلي قبل كل ترجمة ركعتين عشان يستخير الله عز وجل يدخل هذه الترجمة أم لا. ولذلك يعني تراجم البخاري يعني كم ألف حيرت العقول، كم ألف ركعة صلى؟ فهو 17 سنة، 17 سنة برضه يعني مش كتير إن 17 سنة يصلي حتى لو كان ألوف الركعات على مدار 17 سنة، هذا شيء يسير. فكان البخاري رحمه الله كان يتدين حتى محمد بالحديث، محمد بن الحسن الوراق الذي كتب كتاب شمائل البخاري كان وراق البخاري أو الذي البخاري يمليه وهو يكتب يعني. قال محمد بن حاتم الوراق أمل علي البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب السنة في يوم، فكأنما أدركني الملل فأحس بي، فقال لا تبتئس، أهل الزراعات في زراعتهم وأهل التجارة في تجارتهم وأنت مع النبي وأصحابه. قال فكأنما سر عني. وحاجة تانية، لما البخاري أملى جزءا من صحيحه نام على ظهره يستريح شوية، فقال له محمد بن حاتم الوراق يا أبا عبد الله قد عهدتك منذ عرفتك لا تفعل شيئا إلا بأثر، فهل عندك أثر في هذا الاستلقاء؟ هنشوف. شوف حتى انه يستطرح انه يمدد زي ما احنا بنقول ينام على ظهره شوية ولا ينام على جنبه شوية والكلام ده، بيقول له انا من يوم ما عرفتك بأثر انت لم تفعل شيئا الا اذا كان هناك دليل، فانت عندك دليل انك تمدد على الارض شوية كده؟ تعرف البخاري قال له ايه؟ قال له نحن قوم بإزاء عدو، فاخشى لان البخاري كان في الرباط على الحدود، فأخشى أن يدهمنا العدو فإن دهمنا كان بقوة، مع أن طبعا ما كانش أي عدو يجرؤ يبص بس لدولة الإسلام آنذاك، لكن الرباط إن معروف أن المرابط يجري عليه أجره وإن مات إلى يوم القيامة، عشان كده السلف كان يذهبون إلى الرباط إلى الحدود الفاصلة بين دولة الإسلام ودولة العدو، مع ان الدنيا امان 100% بس عشان الرباط كان يروح يرابط اسبوع ويرجع البلد، او يرابط 20 يوم ويرجع البلد، يرابط شهر ويرجع البلد، عشان كده ممكن يقول لك العالم فلان رابط 20 سنة، مش 20 سنة قاعد على الحدود، لا بيروح ويجي والكلام ده. فالبخاري رحمه الله عليه بيقول له يعني اذا دهمنا العدو، طب انا تعبان وعمال امليك وبتاع واجهدت نفس الكلام، فاذا دهمنا العدو كان بقوه ان انا استطيع ان انا اقاتل والكلام ده. فامام عظيم كان يتدين بالمسألة دي. أنا لو تكلمت عن البخاري كشخص أنت تكبره غاية الإكبار، لو تكلمت عن كتابه ككتاب، أما كتابه ففي الذروة، ما يعرفش القضية دي زي ما بقوله هو إلا واحد دارس المسألة دي. ليك يعني مثلا لما بحاول إن أنا في مثلا قناة الناس أو في قناة الحكمة بحاول أن أتكلم في مصطلح الحديث عشان أعمل ثقافة حديثية عند الناس بقصد التوعية، لما أتكلم الثقافة الحديثية وقد الحمد لله أتت ثمارها بما ما كنت أتخيل على الإطلاق ولا جزء من تخيلي أن يكون ده له هذا الأثر البالغ عند كثير من الناس حتى العوام. أنا كنت لسه أول امبارح عند ناس فلاحين برضه والكلام ده قال لي أنا طول عمري أسمع الحديث المعلق ما فهمتوش إلا منك. ده رجل فلاح. فأنا أعجبتني الكلمة جدا يعني قلت سبحان الله يعني طب ده رجل بيقول لي معلق معلق ما عرفوش إلا ما أنا شرحته والكلام ده. فالثقافة الحديثية لا شك أنها إذا فشت في الناس سيعرفون قدر هؤلاء الأئمة. في مثل هو ضرب الرجل هذا المحامي في ضمن ذكر أو من ضمن الأمور التي ذكرت أستاذنك سنذهب إلى هذا المثل ولكن في أخ محب لنا ولفضيلتك على وجه الخصوص يعني من المتابعين الدائمين والتقيت به أنت في الإمارات أخونا الفاضل أبو سند وهو معنا على الهاتف منذ بداية الحلقة يحاول أن يتواصل معنا وهو يريد أن يسلم على فضيلتك معنا الآن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخ أبو سحاب. حيا الله أبو سند. حيا الله أبو سند. الله حييك. حياك الله. الله يبارك فيك. الحقيقة أنا أغني الآن قريب المسجد وطلبتكم لمدة واحد ساعة. السلام الكثير على شيخنا الكبير علامة الله يحفظك. الله يبارك فيك. الحقيقة أنت محظوظ يا إبراهيم فإنك تقابل العلماء هذا له. الله يبارك فيك. رفع الله قدرك. لك الشرف الكبير. الله يبارك فيك. زيد الجنة. والله لو قالوا لي تطرح تاج فوق راسك أكبر تاج في الدنيا أو جزمات أبو أسحاق الحويني العالة العفو العفو الله لا, لا تقل هذا لا رفع الله قدر أرجو الدعاء إن شاء الله منه وكنت بسألها على أسئلة لكني الآن غدني في وقت غريب المسجد غد الأذان يؤذن الله يبارك فيك إن شاء الله بتصلكم مرة ثانية بإذن الله شكرا كثير الله يبارك فيك جزاه الله عن الإسلام والمسلمين الله يبارك فيك جزيت الجنة الله يبارك فيك أكرمك الله شكرا لك الله يحييك رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة استغفر الله استغفر الله من أخال يعني جزاه الله خير استغفر الله من أخال الله يبارك فيك نسأل الله أن ينفع عليكم شيخ الحمد آمين أكرمكم الله جزاكم الله خير كنا نتكلم عن الإمام البخاري عليه رحمة الله وعن جلال قدره وعن علم عن قضية صورة التصنيف التي يعني التي عند الإمام البخاري ولعل القصة التي تذكر عن أو يذكرها الإمام ابن حجر بغض النظر عن أعتقد السند القصة فيها كلام في دخوله على بغداد قصة نعم. امتحان البخاري نعم هي القصة فيها القصة يعني بعض العلماء يتكلم فيها لكن يعني ابن عدي أصدر لها في في كتاب أسامي مشايخ البخاري نعم وقال حدثني عدة نعم. وطبعا ابن عدي لما يقول حدثني عدة بتمشي لأن طبعا العدة دول أكيد مجموعة من شيوخ ابن عدي منهم الثقات ومنهم ممكن المجاهيل أو الكلام ده يعني يشد نعم. بعضها بعضا يعني نعم نعم الإمام البخاري يعني الأحاديث التي تفضلت أن هي القضية ليست تقديس لشخص البخاري ولكن التهجم على شخص البخاري وتهجم ليس على البخاري فقط بل كل الأمة التي تلقت هذا الكتاب بالتسليم وبالإذعان لما فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الرجل المغمور من ضمن ما ذكر أحاديث منها مثلا وهذا النقطة أريد أذكرها حتى نعرف مصداقيتها من عدمها مثلا يذكر أشياء وأشياء كثيرة فاشية في هذا الزمن ليس هذا مقامها ولكن على سبيل المثال الحصر مسألة انتحار النبي صلى الله عليه وسلم إيش القصة اللي يعني دندن حولها وتكلم حولها أريد من فضيلتك أن تعليق حول هذا الأمر إيه نعم أحسنت طبعا. الحقيقة أنك أنت أتيت بهذا المثل برضو عشان نجلي للناس المسألة ونعرفهم كيف تصرف البخاري الحديث ده الإمام البخاري رواه في أكثر من موضع من صحيح رواه في كتاب بدء الوحي من حديث شعيب بن أبي حمزة أو عقيل بن خالد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها الحديث اللي بديته إيه يعني أول إن أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة فكانت تأتيك فرق الصبح فذكرت قصة يعني إيه مجيء جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم حين فجأه الوحي في غار حراء وقال اقرأ قال ما أنا بقارئ وكذا ثم روى البخاري هذا الحديث في كتاب التعبير لكنه رواه بسندين وحول الإسناد برواية معمر عن الزهري ورواية شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري أو عقيل بن خالد أنا عهدي بالإسناد بعيد في هذا الحديث خلي بالك أنا قلت الإسناد ليه الإسناد عندي الزهري عن عروة عن عائشة ده أصح الأسانيد لما البخاري جاء علشان يذكر قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتر الوحي كان يأتي قمم الجبال ويريد أن يتردى من على قمم الجبال فيتبدى له جبريل فيقول له إنك رسول الله حقا فيثبت من جأشه. الجزئية دي البخاري قال فيها قال الزهري وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتر الوحي كان يأتي قمم شواهق الجبال يريد أن يتردى. دي عند أهل العلم بالحديث المسألة محلولة لأن هذا الجزء الخاص بمسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم يلقي نفسه من على الجبل إسنادها مرسل بل معضل لأن قد يكون الإعضال يعني برضو واردا في المسألة لأن العلماء بيقولوا أن صغار التابعين وإن كان الحديث إذا قال واحد من صغار التابعين زي الزهري مثلا أو قتادة أو هذا الضرب يعني إذا قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي التسمية نسميها مرسلة يعني نسمي الرواية مرسلة لأنه في انقطاع لأن هنقول احتمال يكون الذي سقط من الإسناد صحابي فيكون مرسلا يعني التابعي أيا كانت طبقته إذا كان من كبار التابعين أو كان من أواسط التابعين أو كان من صغار التابعين إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى الحديث اسمه مرسل. المرسل ده قسم من أقسام الحديث الضعيف. لكن هناك ملحظ آخر وهو أن التابعي الصغير أغلب شيوخه من التابعين وليس من الصحابة فيكون الغالب على روايات الإعضال أي سقوط وسطتين معا مش الإرسال أحد التابعين الكبار أو أحد التابعين الكبار أو الإعضال. فكيف إذا قال الزهري بلغنا يعني وفي نفس الوقت قال العلماء عن مراسيل الزهري أنها شبه الريح يعني الزهري يأخذ عن كل من هب ودرج ففي الغالب مراسيله ضعيفة ساقطة مش زي مراسيل كبار التابعين زي سعيد ابن المسيب أو أبو عبد الرحمن السلمي أو مثلا أبو وائل شقيق ابن سلمة أو الصنابحي أو هؤلاء يروى عن الصحابة اللي هم أغلب شيوخهم من الصحابة. فإذا الجزئية بقى بتاعت أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتبدأ إسناده مرسل والبخاري بين ذلك وبعدين في نفس الوقت في بعض الناس عزاها لمسلم هي ليست في مسلم هي في البخاري ولكن إسناده مرسل وقد بين البخاري ضعف. بس هنعمل إيه لأن مش فاهمين حاجة ودخلين على البخاري. المفروض أن كل قوم لهم اصطلاحهم. أنا ما ينفعش أدخل على الطب وأنا مش فاهم أي حاجة في مصطلحات الطب أو دافع على الهندسة ومش دارس أي حاجة في الهندسة عشان أصمم عمارة والكلام تبقى جناية. ممكن يدخلوه في حديد لو واحد مش دارس أي لو فتح عيادة وما عندوش بكالوريوس طب مثلا لحد لو خد خمسة طب وساب الكلية وما خدش الشهادة وفتح عيادة بيحاكم يقول له أرواح الناس مش لعبة. حتى لو خد بكالوريوس طب ممكن ما ياخدش يعني شهادة بممارسة المهنة حد ما يعمل دراسات والكلام ده. إزاي واحد مش مؤهل لا قرأ في مصطلح أهل العلم وداخل على كتاب لا يعني لا يدري مصطلحاته وداخل عمل يتهجم على الاهلي ثم يترك ويقول ينبغي لمشايخ الازهر انها تنقل البخاري ومسلم من الاسرائيليات. انا عايز يجي هذا الانسان اللي بيتكلم هذا الكلام عشان اقول له يا ابني انت فاهم ايه في البخاري قول لي القضيه اللي انت عملته سيرها ديت فاهمها ازاي. يمكن فكر الاسرائيليات تبع اسرائيل ولا شيء من القبيل. ما هو طبعا هو الاسرائيليات عندنا بمعنى المدسوسات بل انا ربما اقول لو انا قلت له طلع لي الموضع اللي البخاري روى فيه القصه دي ما يعرفش يجيبه لان البخاري انما ادخل هذا الموضع كما قلت يعني حول الاسناد واورده في كتاب التعبير ولم يريده في كتاب بدء الوحي او في اي كتاب اخر. فالمساله الحقيقه زخم ينبغي ان يكون هناك حريم للدين لابد ان يكون هناك حراسه للدين يوم ما الناس تعرف ان المتهجم على المصادر الاصليه سيعاقب ما لم يكن اهلا لذلك كل واحد هيقف عند حده. لكن مثلا تترك كلام مباحا ويدخل الجهلاء على المصادر الاصليه وعاملين يتكلموا واهل العلم قله المحسنون لهذا الشأن لا شك انهم قله وهناك ناس برضو محسنون ولا يصل صوتهم الى الفضائيات. يعني انا عايز اقول برضو انا ما بقولش ان الازهر ما فيهوش لا الازهر فيه لكن مش كل واحد يستطيع ان يصل وممكن يكون اهل بس بيجي يتلجلج ما عندوش برضو ملكة الكلام. يعني من الاشياء الطريفة جدا التي اقولها في هذا الشيخ محمود شاكر ابو فهر رحمه الله قال عن نفسه انه لا يحسن خطابة برغم ان قلمه سيال ورشيق رشاقة كلام الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليه. يعني انا لما وازن بين اسلوب الرافعي واسلوب محمود شاكر لا اسلوب الرافعي معقد تحس انك الرفيع عمال بتعافر عشان تفهم الرفيع، برغم الرفيع بيستعين بالمحسنات البديعية وخياله واسع، ومحمود شاكر اخذ منه لانه شيخه، الا ان محمود شاكر ده نسيجة واحدة، ولما بيمسك القلم حاجة تانية، لكن لما يجي يتكلم بيتلجلج ما عرفش يتكلم. فممكن يكون واحد عالم في الحديث او في الفقه على نفس نمط الشيخ ابي فهر رحمه الله عليه، والشيخ الالباني عليه رحمه الله، والشيخ الالباني ما كان له محاضره ولا درس، كان كل ما كانش يخطب الجمعه مثلا والكلام ده، جلسات علميه، جلسات علميه، بس الشيخ الالباني كان بيقدر يوصل يعني، كان بيقدر يتكلم وفي نفس الوقت يقدر يكتب. فانا مقصود اقول ان قد يكون بعض الناس اللي هم من اصحاب الكفاءات مش عارف يوصل، ولو وصل ما يعرفش يتكلم. فانا عايز اقول يعني ينبغي أن تتضافر الجهود، وأنا أناشد حقيقة مجمع البحوث الإسلامية من هذا الموضع أن يوقف هذه الفوضى، وأن يصدر قرار أن أي من آدم غير متخصص، مش لازم يكون معاه كلية شرعية، لا غير متخصص، ليس عنده الأهلية أن يتكلم في الفقه أو يتكلم في الحديث، ينبغي أن يعاقب ويطلع قانون بهذا. إحنا إذا عملنا هذا سنريح العلماء من الرد على هؤلاء ونتفرغ، يعني كيف يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك أهدمه. نحن النهاردة رجعين للخطوط، كنا في الخطوط الأمامية، رجعنا لخطوط الدفاع الأصلية، عملين الآن نثبت البدهيات اللي كانت موجودة عند السلف. الآن الشيء اللي كان كل الدنيا معتقد أنه فرض من الفرائض والأدلة قائمة عليه، الآن بيشككوا فيه، يقولك مين قال أنه فرض؟ أنا قرأت مقالة لرجل يقول إزاي المرأة الحائض تمنع من الصلاة، كيف تمنع المرأة من الصلاة؟ والحيض كتب الله على بنات آدم، فكيف يحاسبها على الحيض والصلاة دي بتريح المرأة؟ فلما تكون المرأة في زمن الحيض مكتئبة وبتكون مضطربة بسبب الهرمونات والأعصاب والبتاع والكلام ده، محتاجة تصلي، محتاجة أنها تصلي عشان تريح دماغها، أو لها لا ما تصليش، أقطع عنها يعني الخط الراحة والكلام ده، ينبغي أن يصلي المرأة. وقصة بقى أن المرأة ما تصليش كده، ده كان أمرا مستقرا ما نازع فيها أحد قط، هنرجع تاني من أول وجديد عشان أقعد أفاصل في المسألة وأجيب الأدلة. إمتى أوصل؟ إمتى أوصل إذا كان كل شوية واحدة رجعني للخلف عشان أتكلم في مكانة مستقرة في الدين قبل ذلك؟ الحقيقة هذه فوضى ينبغي أن يوضع لها حد، يطلع قانون إن أي من آدم يتكلم في الدين ويفتي في الدين، بالذات الأشياء المتفق عليها التي توارث أهل العلم، هذا ينبغي أن نطبق عليه عقوبة. أنا عارف أن تقريبا 50% من هذا الجهد المبذول الذي إن لم يكن طبعا أكثر من هذا الكثير إحنا سنصرفه فيما يفيد الناس. نعم شيخنا، أنا أستأذنك، تكلمنا بكل هذه الصورة، أستأذنك لنعود بك إلى قصة حديثية عن أحد الأئمة، إحنا ذكرناها في طيات كلامنا وقلت أنت تريد أن تفرد له مقام، لكن أنا بس أريد أكمل بها أن الأحاديث اللي موجودة في البخاري أو الموجودة في مسلم أو موجودة في كتب الصحاح، ما هو القدر الذي يبذل فيها من عناء ومن تعب حتى يسطر حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعلها رسالة إلى هذا العفو في الكلمة المغفل وغيره ممن يتجرؤون للكلام على البخاري وعلى مسلم وعلى غيرها من الصحاح، كيف الحديث الواحد يبذل فيه كل هذا؟ ولعل الحديث إذا قلنا حديث الوضوء فالمسألة تحتاج هذا رحلة شعبة. نعم، فأتشدنك أن تقول هذا الحديث بعد إذنك. الحجاج رحمة الله عليه، رحمة الله على شعبة، الحقيقة الحديث ده كلما ذكرته ترحمت على شعبة على وجه الخصوص وعلى أهل الحديث. القصة أن يرويها نصر بن حماد أبو الحارث الوراق، يقول كنا بباب شعبة نتذاكر السنة فقلت حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة ثمانية. هو خلص الحديث منها وشعب خارج سمع بقول لطمه ثم دخل الدار. كان مع شعبة عبد الله بن إدريس رحمة الله عليه أحد علماء الحديث الكبار برضه. شعبة قعد قعدته وهو خارج لأ أبو حارث وراء بيعيط بيبكي يعني. فقال له أنت بعد تبكي؟ فقال الله عبد الله بن إدريس إنك لطمت الرجل. قال إنه مجنون، إنه لا يدري ما يحدث، أنا سألت أبا إسحاق عن هذا الحديث. فقلت له سمعه عبد الله بن عطاء من عقبة بن عامر وفي رواية قال سمعته من عقبة من عبد الله بن عطاء وسمعه عبد الله بن عطاء من عقبة بن عامر إن شعبة كان أول من أوقف الرواة على السماع، يعني ابتدع قصة السماع، لابد أن يسمع هذا من فلان، لابد أن يزود سماع هذا من فلان يعني. فأبى أبو إسحاق السبيعي أن يجيب. طبعا أبو إسحاق السبيعي مدلس، والمدلس في تدليس الإسناد أن يعني أن يعني يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. أنا كنت فصلت الكلام ده ومش محتاج أن أنا أدخل فيه حتى لا نخرج عن المقصود يعني. فكان مسعر ابن كدام جالسا، فلما أبى عبد الله أبو إسحاق السبيعي أن يجيب قال شعبة لا والله لازم تجاوب وتقول لي سمعت ولا ما سمعتش، وعبد الله بن عطاء سمع من عقبة أم لا. أبى أبو إسحاق وغضب، طالما غضب إذا عملها حصل حاجة في الإسناد يعني. فقال له مسعر ابن كدام يا شعبة عبد الله بن عطاء حي ببكة. إذا كنت يعني مسعر المصحف، مسعر المصحف طبعا رحمة الله على مسعر. لما بتوقفنا عند الرواة ببقى واقف عايز أتكلم. مسعر برضو حاجة كبيرة جدا مسعر ده رحمة الله على مسعر. المهم قال له عبد الله بن عطاء حي بمكة، طبعا شعبة بصري وطبعا ده حي بمكة يعني هي مش شبر، لا ده عايز رحلة، فكأن لما بقول له حي بمكة عايز تتأكد يعني خطوتين وتوصل مكة وتتأكد يعني. قال شعبة فخرجت من سنتي إلى الحج ما أريد إلا الحديث، عايز يتأكد. خرج من البصرة إلى مكة لقي مالكا فسأله مالك مانس، دخل الأول على عبد الله بن عطاء فقال له حديث الوضوء، فقال له عبد الله بن عطاء عقبة بن عامر كأن ما فيش الوضوء غير حديث عقبة، سبحان الله عندهم فراسة غير عادية الحقيقة. قال نعم، فقال له سمعته من عقبة؟ قال لا، لكن حدثنيه سعد بن إبراهيم. سعد بن إبراهيم مدني. قال شعبة فلقيت مالكا في النسك في الحج يعني، فقلت له أين سعد بن إبراهيم؟ قال ما حج العام. قال شعبة فقضيت نسكي وتحللت ثم انحدرت إلى المدينة، فدخلت على سعد بن إبراهيم فقلت له حديث الوضوء؟ قال عقبة بن عامر. قال نعم. قال سمعته من من من من من عقبة؟ قال لا، لكن حدثنيه زياد بن مخراق. طبعا زياد بن مخراق هذا بصري. شعبة قال هذا حديث صعد ثم نزل، مرة كوفي مرة مدني مرة بصري، دمر عليه لا أصل له. وانحدر شعبة إلى زياد بن مخراق في الكوفة. قال زياد بن مخراق كان في الكوفة. كان في الكوفة. قال مرة كوفي نعم، لأن طبعا لسه هيروح البصرة عند بشار بن حوشب. أي نعم. فلما دخل عليه قال دخلت عليه وأنا كثير الشعر وسخ الثياب، فقلت له حديث الوضوء؟ قال ما هو من حاجتك؟ قلت له فما بد؟ قال لا أحدثك حتى تذهب إلى الحمام فتغتسل وتغسل ثيابك ثم تأتيني. ذهب شعبة فامتسل، اغتسل غسل هدومه ونشفه ولبسه وقاله نظيف كده وكويس. فقال له حدثني شهر بن حوشب. فلمعت عين شعبة، لأن شعبة ما كانش بيرضى شهر بن حوشب أبدا، ما كان يقبله. قال شهر بن حوشب عن من؟ قال عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر. يشوف سقط من الإسناد أبو ريحان سعد بن إبراهيم، زياد بن مخراق، شهر بن حوشب، أبو ريحانة، يعني سقط أربعة من الإسناد من الحق سريع. واخبرك إزاي؟ فقال شعبة هذا حديث صعد ثم نزل، مرة كوفي مرة بصري مرة مدني، والله لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من آلي ومالي. لف الدنيا كلها لحديث كان عايز يثبته لهذه الأمة. إحنا يمكن الواحد مننا بيحط رجل على رجل وشغل التكييف وبتاعه ويقرأ الحديث، ما يعرفش رحلة شعبة كيف خرج من البصرة إلى مكة، وكيف انحضر من مكة إلى المدينة، ثم انحضر من المدينة إلى الكوفة، ثم رجع إلى البصرة مرة أخرى. كل هذا في طلب حديث واحد فيه فضيلة. يقول لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من آلي وميلي، وبالرحمة الله عز وجل أنه قد صح هذا الحديث لكن بإسناد آخر ومن وجه آخر حديث عمر بن الخطاب عقبة ابن الحجاج والحديث في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب وليس من مسند عقبة بن عامر. الله أكبر. رحمة الله على شعبة وعلى أئمة الحديث. الله أكبر. كل هذا الجلال وهذا الجمال من أجل حديث واحد تعد الصحاح كصحيح البخاري ومسلم بآلاف من الأحاديث لها مثل هذه القصص. أعتقد أن هذه القصة يعني هي أجمل ما يمكن أن يختم به مثل هذه الخيمة الرمضانية. وإن كنت أتمنى أن يطول الحديث ويطول هذا الثمر المبارك ولكن يعني الله المستعان. يعني هذا الكلام الجميل من فضيلتكم نختم به على وعد أن يكون الوقوف مع هذه العينات في حلقة الخيمة الرمضانية القادمة بإذن الله عز وجل. والله أرجو أنا لا أعد بهذا لكن أرجو يعني. نتمنى ذلك بإذن الله عز وجل. الله يبارك. طبعا مشاهدين الكرام كنت سأشرف بضيف كريم آخر وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن فودة ولكن كلنا استمتعنا بكلام الشيخ عبد الشاكر الحويني وطال المقام وطال المقال في هذا الوقت. فالشيخ الدكتور عبد الرحمن يرى أننا نكتفي بهذا القدر على أن نتم معه بإذن الله في حلقة الأسبوع القادم من قطع من حديثنا في الأسبوع الماضي فله خالص الشكر وخالص التقدير ولشيخنا الحبيب خالص التحية أكرمكم الله جيت الجنة شيخ الحبيب أكرمكم الله. أحبتنا في الله شرفنا في هذه الحلقة المباركة من خيمة رمضانية بشيخنا الكريم فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني وأخذنا شبه وعد بأن يكون ضيفا معنا في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل على أمل أن نلقاه بإذن الله في الأسبوع القادم وأن نلقاكم جميعا. لا نجد إلا أن نقول لكم دمتم في طاعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.